الثورة الهندية، أسبابها، حوادثها، نتائجها. سنة 1274 هجري، 1857 ميلادي. كان الغرور يدفع بالإنجليز إلى الظن بأنهم كلما استولوا على جزء من الهند وأدخلوا فيه نظمهم، كأنهم دفعوا بالحياة في شرايينه، وأن الناس لابد أن يقدروا لهم هذا ويقبلوا أيديهم، الأيدي التي صفعتهم. والغرب كله غارق في هذا الغرور، حتى سمى احتلاله لبلاد غيره ونهبه أرزاقه وتخريبه لمرافقه وحيويته، سمى هذا استعمارا من التعمير، ونحن جاريناه في ذلك في كل كتاباتنا العربية. لكن انقلبت الكلمة من معناها الذي أراده الغربيون المحتلون إلى لفظ فقد كل معناه الأول، وحمل معنى جديدا مغايرا كل المغايرة له، وهو الظلم والاستبداد والتخريب لكل حيوية الأمة. ومن العجيب ونحن بصدد الكلام عن الثورة الهندية أن الإنجليز أطلقوا على أهل البلد الذي احتلوه ونهبوه واغتصبوه، فقام أحراره يمنعونهم من السلب والنهب والاغتصاب، ويطالبونهم بالعودة إلى جزرهم وترك البلاد لأصحابها الشرعيين. سمى الإنجليز أهل البلاد الذين يقفون ضد الغاصب الناهب بغاة، هكذا بلا حياء. وسرت هذه الكلمة مع سريان حكمهم في البلاد، فاستعملها أهل الهند وسموا أنفسهم بغاة كما سماهم الإنجليز. والثورة تحمل معنى كريما هو غليان العواطف والتهاب الشعور والقيام ضد الظلم والطغيان طلبا للحرية والاستقلال. أما البغاوة فهي الخروج على السلطان الشرعي بدون وجه حق، وهي التعدي والظلم على صاحب الحق. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقلب الحقائق بهذا الشكل هو ما رأيناه ونراه دائما في سلوك المحتلين الغاصبين الغربيين الذين يسمون أنفسهم العالم الحر ويدعون أنهم ينشدون الحرية، في الوقت الذي يعيدون فيه حريات الشعوب ويصبحون هم أحرارا حقا، لكن في قتل حريات الآخرين، وهم يخنقون أنفاس الشعوب ثم يسمون اليد التي تمتد لفك الخناق يدا إرهابية باغية يجب قطعها، وهكذا. والثورة الهندية حين أشعلها الأحرار الهنود أرادوا أن يحرقوا بلهبها الحبل الذي أحاط بعنقهم، وأرادوا أن يستردوا النعم التي كانوا يتمتعون بها من قبل ثم فقدوها على أيدي الاستعمار. والثائرون حين يقذفون بأنفسهم في اللهب لا يختارون هذا الوضع إلا بعد أن يحسوا بلهب أشد منه، وحين يقبلون على التضحية باسمي الثغور لابد أنهم قد تركوا وراءهم جحيما لم يعد لأنفسهم به طاقة، فأقبلوا على الموت فرارا من الحياة وكأنهم مقبلون على حياة النعيم. فهل بلغت الحالة في الهند هكذا على يد السادة الإنجليز؟ وماذا كانت الحياة إذن قبل أن يدوس الإنجليز بأقدامهم هذه الأرض؟ هذا ما يحتاج لتفصيل ربما لا يتسع له كله المقام، ولذا نعول على التركيز بقدر الإمكان مراعين أن نعطي للقارئ صورة وافية على كل حال. الهند بين عهدين، عهد الحكم الإسلامي وعهد الشركة. كانت الهند طوال القرون التي مرت بها تنعم في ظل الحكومات الإسلامية بكثير من الأمن والاستقرار والرفاهية، سواء أكانت الحكومة المركزية في دهلي أم حكومات الولايات المستقلة، وكان الجميع يتنافسون في الرقي بالشعب وتوفير حاجاته، ونشأت حضارة أظلت تنمو وتزدهر في ظل رعاتها الحكام، وكان أبناؤها يتولون أمورها، سواء منهم المسلمون أم الهندوس، وكانت خيراتها تستقر فيها وتتداول في أراضيها ولا تذهب بعيدا عبر البحار ليعيش عليها شعب آخر حرم من الخصب ومن وسائل النعيم والحياة. والحكام المسلمون وإن كانوا قد انحدروا إلى الهند من خارجها لكنهم كانوا يحكمون الشعب لصالح الشعب، فقد أصبحوا على مر الأيام من أبنائها، وأصبحت الدماء الهندية الأصلية تجري في عروقهم، لا سيما بعد أن تزاوج الملوك والأمراء مع الأسر الهندية العريقة، فارتبط العرش بالشعب برابطة الدم والنسب، ولم يعد هناك الفارق الذي يفرق بينهما. فلم يكن الملوك إذن ينظرون إلى الشعب على أنهم غرباء عنه، مستعبدون له، بل كانوا ينظرون إليه على أنهم من صميمه، كما كان الشعب ينظر إليهم هذه النظرة، ويجد فيهم دائما صدى آلامه وآماله. حين يراهم يهبون للتخفيف عنه كلما وجدوه مثقلا بالضرائب والكوارث، وكما كان يجد فيهم صدى أفراحه حينما كانوا يشاركونه أعياده، فكان الحكم لذلك حكما وطنيا، حتى لو صدر عنه أي ظلم أو عسف، فهو كما يصدر من أي حكومة وطنية على شعبها. وفي ظل هذا الحكم انصرف الشعب إلى الإنتاج والعمل واستغلال خيرات بلاده لصالحه هو لا لمصلحة شعب آخر، فازدهرت الزراعة وارتقى العمران وتقدمت الصناعة ونمت، حتى كانت الهند تصنع ما يكفيها ويفيض عن حاجتها فتصدره للخارج، ويتهافت الناس على تجارة الهند وصناعتها لا سيما الملابس، فكانت تسبق إنجلترا فيها بمراحل، فتوفرت الخيرات وتكدست في الخزائن حتى أصبحت الهند مضرب الأمثال في الغنى والثروة وخزائن الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وكان كثير من الناس ينعمون بخيرات الحكم الوطني ويتمتعون بعطايا الملوك والأمراء وما أكثرها، سواء من الأراضي أم المال، والجميع منصرفون إلى أداء واجباتهم الدينية وواجدون في المدارس ودور العلم الكثيرة المنتشرة في كل مكان، ما يقدم لهم غذاءهم العلمي والديني، سواء كانوا من المسلمين أم الهندوس. وكان المسلمون على الخصوص مطمئنين إلى أن الحاكم مسلم، مهما خرج على تعاليم دينه أحيانا فهو في روحه مسلم. فكانت القافلة تسير في طريقها مهما أصاب لرأس الحاكمة من ضعف، ومهما قامت في البلاد من حرب تسلم الحكم من رجل إلى رجل آخر. وهكذا كانت الهند سعيدة أو على الأقل مستقرة آمنة راضية بما هي فيه. ومع ما سبق أن ذكرناه في حديثنا عن المدنية والحضارة في العهد الإسلامي في فصل سابق، فإنني أراني في حاجة لأن أضيف إلى كلامي هناك كلاما آخر كتبه المؤرخون، ولا سيما الغربيون والإنجليز منهم على الأخص، فهم إن لم يكونوا متعصبين لأقوامهم فإنهم لا يظلمونهم ويحاربون الشرق على حسابهم. وهذا الذي أنقله هنا يلقي مزيدا من الضوء على الهند في ظل الدولة الإسلامية قبل العهد الإنجليزي وبعده. قال المؤرخ الإنجليزي ألفينستون: كانت بنغال تفوق جميع البلاد في خصبها وحسن موقعها ووفرة إنتاجها وكثرة محصولاتها، فهي بقعة تغني الإنسان عن جميع الحاجات في معترك الحياة، إذ كانت مشبع الجائع ومروى الظمآن ومقضى ذوي الحاجات، يوجد بها من القماش ولا سيما الحرير ما لا يدانيها فيه أي مكان من الأرض. ويقول المؤرخ بيتر وولدويل: كان سكان هذه المنطقة أي الهند في رغد من العيش وسعة من الرزق، يقضون حياتهم مطمئنين آمنين من الخطر والخوف على النفوس والنفائس، إذ لم يكن الملوك يتحينون الفرص لحرمان رعاياهم مما يتمتعون به من الحياة الطيبة، وما رزقوه من الأموال الطائلة وما منحوه من العظمة والأبهة. ويقول المؤرخ الدكتور روبرتسون: حاصلات الذهب والفضة في الهند كانت تجارتها كثيرة الربح في كل عصر من عصور تاريخها، فلا نكاد نجد قطرا من الأقطار المسكونة يغني أهله ويكفيهم مثلها، فهواؤها الملائم لهم وأرضها الخصبة وبراعة ساكنيها وكفايتهم، كل ذلك هيأ لهم ما كانوا في حاجة إليه لبقائهم. وقال اللورد كلايف أحد مديري الشركة الذي سبق الحديث عنه مرارا: إن بنغال تصلح بذخائرها لأن تجعل أهلها أكثر أهل الأرض سعة ونعيما. وقال في شهادته أمام اللجنة النيابية التي كانت تحاكمه سنة 1766 ميلادي: إن بلدة مرشد أباد تداني لندن في بهائها. إلى آخره ما نقلناه سابقا. وقال مستر دار إن سياح بنغال سيشهدون لها على أثر وفاة سراج الدولة الذي قتله الإنجليز بعد انتصارهم عليه في موقعة بلاسي سنة 1757 ميلادي، بأنها أغنى بلاد العالم ثراء وأكثرها عمرانا وأوفرها إنتاجا وزراعة، فالتجار والأغنياء يقضون أعمارهم في خفض ودع، والصناع يعيشون عيشة رغدة وحياة طيبة. ويقول لورد ماكولي إن الفتيات الأوروبيات يلبسن ويتزين بثياب ثمينة تنسج في الهند ولا يخترن عليها أبدا ثياب بلادهن. ويقول المؤرخ الإيراني أحمد الرازي أحمد أباد عاصمة الكجرات ولها فضل كبير على سائر مدن الهند من حيث العمران والمدنية، ولا نبالغ إن قلنا إنه لا يوجد مثلها في جميع أنحاء العالم وأسواقها واسعة بخلاف المدن الأخرى. ويأتي المؤرخ الإنجليزي المتعصب ضد المسلمين فينسنت فيؤيد هذا القول ويقول مما لا ريب فيه أن مدينة أحمد أباد كانت تعد من أجمل مدن العالم من بدء عمرانها إلى القرن الثامن عشر أي إلى عهد الإنجليز. ويقول غوستاف لابون بلغت أحمد أباد ذروة عظمتها في العصر المغولي فبدت أجمل مدينة في الهندوستان وفي العالم على ما يحتمل، فكان عدد سكانها يزيد على المليونين، وكان لمصانع ديباجها ومخملها وحريرها وطيلسانها وورقها شهرة في كل مكان. ويقول ألكسندر هاملتون إن صناعة النسيج كانت رائجة في الهند حتى إنه كان يوجد في مدينة واحدة 50,000 عامل في عهد أورانجزيب، وكانت تصدر الثياب إلى الخارج وبخاصة إلى أوروبا. وفي سنة 1794 ميلادي استوردت الهند منان فقط من الثياب ولم تكن جيدة، والمن 80 رطلا. ويقول بروفيسور ويلسون كانت صناعة الحديد في إنجلترا حديثة بينما كانت في الهند أقدم منها بمئات السنين. ويقول سير هنري مدير الشركة إن الهند كانت قارة صناعية ولكنها الآن جعلت قارة زراعية. ويقول روبرت نايت لما قدمنا إلى كجرات أول مرة سنة 1807 ميلادي كان فيها الغنى والثروة، والآن نرى الكثير من أهلها لا يجدون ما يسترون به أجسامهم، والإقطاعيون يؤدون إلينا ثلاثة أضعاف ما كانوا يؤدونه لمن قبلنا، ولذا اضطروا أن يستدينوا بالربا من طائفة البنيا، وهي طائفة مالية تجارية كاليهود في جمع المال، فإذا عجزوا عن سداد ديونهم استولى الدائنون على أملاكهم وقراهم، ولو استمر الحال على ذلك فلا تتصور كيف يكون المستقبل. ويقول سير بارتر فرير كان مجلس ابن الملك يجتمع فيه كل الناس ويتحدثون إليه بما يريدون، وبذلك كان الملك يعرف حال الرعية ومدى تنفيذ القوانين عليها. ويقول مستر برينير فرانسيس في كتابه عن أحوال الهند يحافظ الملك على رعيته كما يحافظ على أسرته وأعزته، ولا يصبر على ظلم يصيب الشعب من الحكام أو الجنود. ويقول مستر توماس ميترو يصور حالة الهند قبل الإنجليز ما كان هناك نظير لفلاحة الهند وصناعتها وعمالها، فقد كان لهم السبق الأعلى في كل ذلك، وكانت توجد المدارس في كل قرية وكل الناس يحبون الضيافة والبر، وأفضل من هذا أنهم كانوا يكرمون المرأة ويحافظون على عفتها محافظة تامة، فكانوا بذلك مهذبين حقا. وإني أعتقد أن الاتجار بين الهند وأوروبا والإنجليز على الخصوص سيتيح لهم أي للإنجليز فائدة كبيرة من هذه الناحية، هكذا يعترفون بأنهم سيستفيدون من أخلاق أهل الهند. ويقول لورد ويليام بينتينغ وكان حاكما في الهند في تحقيق أجري سنة 1882 ميلادي إن أكثر الأشياء كانت في عهد الحكومات الإسلامية أحسن منها في عهد السيطرة الإنجليزية، فالمسلمون سكنوا في البلاد التي فتحوها واختلطوا مع أهلها وتزاوجوا معهم، والمسلمون أعطوا الحقوق كلها لأهل الهند، وكان الفاتح والمفتوح سواء في المزاج والعواطف والمودة، وما كانت بينهم تفرقة بأية حال. وعلى عكس ذلك كانت سياسة الإنجليز في الهند، فإنهم لم يشركوا معهم الهنود في أي أمر من أمور الدولة، ومن جانب آخر أنشبوا أظفارهم في خيرات البلاد وقبضوا على كل شيء. ويقول المؤرخ الهندي بانديت سندرلال في كتابه السيطرة الإنجليزية على الهند: في عهد جهانكير وأورانجزيب ومن جاءوا بعدهما كانوا يعزون المسلمين والهندوس على السواء ولا يفضلون بعضهم على بعض، وكانت جميع المذاهب سواء في الحقوق وفي الحرية، كما أعطيت المقاطعات الكثيرة لكثير من الهندوس. فلما جاء الإنجليز وقبضوا على الولايات الهندية أخذوا يهينون الشعب ومذاهبه الدينية، وجعلوا التفرقة على أساس اللون بين الأوروبيين والهنود بقصد إذلال الهنود، مع أن الإنجليز جاءوا تجارا وضيوفا، فوجدوا من الملوك والشعب كل إكرام، ثم جلسوا في مجالس الملك، ثم بالتدريج سيطروا على الهند وعزلوا حكام الهند وأحلوا بدلهم حكاما منهم. ويكتب السيد طفيل أحمد المؤرخ الهندي في كتابه روشن مستقيل: كانت الحالة العامة في زمن المسلمين أن الملوك والأمراء يهتمون بأمر التعليم ويوقفون لذلك المقاطعات الكثيرة. وبعد انتهاء نفوذ حكومة المغول في دهلي، كان في روهيلكند ونواحيها من مملكة أود 5000 من العلماء يدرسون في المدارس المختلفة، ويدفع لهم مرتباتهم حافظ رحمة خان. ويكتب الكابتن ألكسندر هاملتون في مذكراته عن الرحلة الهندية فيقول: في عهد أورانجزيب كانت الكليات 400 في بلدة تاتا في السند، فإذا كان هذا عدد المدارس الكبيرة في بلدة بعيدة عن العاصمة، فما عدد مدارسها الصغيرة؟ وما عدد المدارس الكبيرة في المدن الهامة مثل دلهي وأكرا وغيرهما؟ ويكتب المقريزي في خططه أنه كان في عهد محمد تغلق 1000 مدرسة في دلهي. ويكتب مستر ليدلو فيقول: في العصور الماضية كانت المدارس الكثيرة في كل قرية وأبناؤها كانوا يتعلمون فيها، ولكن بعدما سيطرنا عليها أغلقنا المدارس فأصبحوا جهالا. وكتبت إندين ريفورم سوسايتي سنة 1853 في رسالة لها تقول: كانت المدارس في كل موضع بالهند، لكن حرمناهم من التعليم بعد أن ألغينا اللجان القروية التي كانت تقوم به، وما أقمنا بدلها شيئا. ويقول تايلر: مما لا يختلف فيه اثنان أن الهند كانت مركزا علميا كبيرا يتفجر نور العلم من عقولها، وكانت الأمم الأوروبية القديمة المتحضرة ترتوي من ذلك المنهل العذب وتتحلى بما فيه من علم وأدب وصناعة. هذه حالة التعليم المزدهرة في عهد ملوك المسلمين، ولا شك أن ذلك كان راجعا إلى عنايتهم بالشعب وتعليمه، كما كان راجعا إلى كثرة المال الذي ينفقونه وينفقه الشعب في أمر التعليم. وكانت الهند في هذه العهود مضرب الأمثال في الغنى والثروة. يقول الإمبراطور جهانكير في مذكراته: كان ملوك الهند يوزنون بالذهب في الأعياد ويوزعون ما يساويها من المال على الفقراء والمساكين، وأول ما وزنت كان وزني 3 من و10 سير، ثم زاد وزني، وكنت أوزن في السنة مرتين، مرة في أول السنة الشمسية ومرة في أول السنة القمرية، وأنفق ما يساوي وزني على الفقراء والمساكين. وكان الملوك يخرجون للتنزه مساء كل يوم، فيأخذ الواحد منهم كيسين من المال فيهما نحو 1000 روبيات، وفي الطريق يبذلون هذا المال على الفقراء، فكان الشعب ينعم بالخيرات من كل ناحية، وكان كل دخل الهند لأهلها لا يخرج منه شيء، حتى تكدست الأموال في الخزائن وصارت مضرب الأمثال في الغنى. وهذا هو ما أسال لعاب الغرب وأغراه بالتجارة معها وسلب خيراتها، حتى نضبت هذه الخيرات من أيدي أهلها وبدأت تتدفق على الغرب ليعيش عليها أهل أوروبا، ولا سيما إنجلترا في رغد وأمن وسعة، بينما أهلها يموتون جوعا ويشقون من الفقر والجهل والذل. يقول غوستاف لوبون: ظلت الهند أغنى بلاد العالم آلافا من السنين، وازدهرت الفنون فيها على الدوام، وما فتئت الأمم تبحث منذ أقدم الأدوار في التاريخ عن أدوات الهند الفنية وحليها ونسائجها، حتى صار من الممكن أن يقال إنها استنزفت مال الدنيا في ألوف السنين. أجل، إن الثورات وتبديل الأسر المالكة مما كان يؤدي إلى انتقال الثروات بين حين وحين، بيد أن هذه الثروات كانت تبقى في الهند، فيستعملها مالكوها الجدد كأسلافهم في تشييد المباني والقصور واقتناء النفائس وتشجيع الفنون. واليوم صارت بلاد الهند أفقر بلاد العالم بعدما أن كانت أغناها، وبلاد الهند قد هزلت بعدما خضعت منذ قرن لنظام مؤد إلى امتصاصها. وقد بينا أن فن البناء شرع يغيب عن الهند منذ رسوخ الإنجليز فيها، وسيكون مصير الفنون الأخرى مثل ذلك بعد زمن قليل. ولقد حرصت فيما سبق على أن أدع الأقلام الأوروبية وبخاصة الإنجليزية منها تصور نعيم أهل الهند في ظل ملوكها المسلمين، حتى لا يكون هناك مجال للشك في هذا التصوير. فمثل هؤلاء لا يكتبون الحق الذي يصور هذه الحالة الطيبة إلا إذا كان واضحا لا يمكن إنكاره، وكان عندهم شيء من الإنصاف العلمي للتاريخ الذي يكتبونه للأجيال المقبلة. وهذا الذي نقلته هو قليل من كثير مما كتبوه، ونقلته كتب التاريخ الهندية ونشرته في عهد السيطرة الإنجليزية على الهند. وأعتقد أنه أيضا قليل من كثير مما يجب أن يكتب، وكانت الظروف تحول دون كتابته خوفا من بطش السلطة القائمة. ولعل مؤرخي الهند يقومون بواجبهم إزاء تاريخها حين يكتبونه الآن في حرية، فقد سمعت الكثير من هذا الذي يأمله المثقفون في مؤرخيهم المعاصرين وهم يعيدون كتابة تاريخ الهند في حرية وطلاقة. لقد كتب المؤرخون الهنود كثيرا من أعمال الإنجليز السيئة في الهند، ولكنهم جميعا كانوا يحرصون على نقل أقوال الإنجليز التي دونوها في كتب نشرت وتبودلت في إنجلترا، حتى لا يكون هناك مجال للسلطة الإنجليزية في الهند أن تحول بين هؤلاء وبين نشر ما ينقلون، ولكنهم مع ذلك لم يسلموا من مطاردتها. وها أنا ذا أنقل لك فيما يأتي بعضا من أقوال هؤلاء الذين يصورون لنا ما فعله الإنجليز في الهند، مما دفع أهلها دفعا إلى الثورة عليهم للتخلص منهم، بعدما أحسوا بقبضتهم تضيق وتشتد على أعناقهم. فمنذ بدأ الإنجليز يسيطرون ويحكمون ظهرت نياتهم، وأخذوا يفرضون على الشعب قوانينهم الجائرة التي ترمي إلى إفقاره وامتصاص دمه وتجهيله وزلزلة عقائده. ومن العجب حقا أن الشعب الهندي الكبير لم يفطن إلى ما كان يفعله الإنجليز بالولايات التي استولوا عليها حتى يأخذ حذره ويحاصر الخطر ويقضي عليه قبل أن يستفحل وتنتقل عدواه إلى بقية أجزاء الهند. ولعل التفكك والتناحر اللذين كانا يسودان الولايات الهندية في ذلك الوقت، ولا سيما بعد موت أورانجزيب، هما اللذان ساعدا الإنجليز على بلوغ ما يريدون، وجعل الهنود لا يحسون ما يقع في جوارهم، بل ربما كانوا يساعدون الإنجليز أحيانا ضد إخوانهم. كتب مستر ميكلم لويتس أحد القضاة الإنجليز في مدراس يقول: نحن أذللنا الذوات من أهل الهند ومسخنا قانون وراثتهم وغيرنا قواعد الأعياد وعقود النكاح وما وقرنا شعائر مذاهبهم، بل كنا نضحك عليهم ونجعل شعائرهم سخرية، وأخذنا أوقاف المساجد وزورنا في الدفاتر وأخذنا جميع ولاياتهم وخربنا جميع البلاد بالسلب والنهب والقتل وآذيناهم وفرضنا عليهم الضرائب الباهظة وجعلنا أعزة أهل الهند أذلة يتيهون في الأرض. ويقول لورد ماكولي في رسالته إلى الحاكم العام لورد هيستينغز بصدد القوانين التي سنوها في الهند: إننا نجبرهم على القسم حتى في صغائر الأمور، ولم يكونوا متعودين ذلك، وشرفاؤهم يعدون القسم شكا في شرفهم، وهذا عار عليهم. وفضلا عن ذلك، فإنهم يعدون الحجاب أهم شيء، فلو دخل أحد بيتهم ورأى السيدات فإنه عار لا يغسل إلا بالدم. ومع ذلك فإن أهل بنغال وأوربسة وبهار كانوا أهدافا لهذه الغلطات. وقد اجتمع حول الإنجليز جماعة هم أسوأ أهل الهند من الحلافين الكذابين النهابين في الوقت الذي قبضنا فيه على الشرفاء وملأنا بهم السجون. ثم دخلت الجنود الإنجليزية والموظفون بيوتهم يفعلون بنسائهم ما يريدون، مع أننا رأينا الأشراف يقتلون على أبواب بيوتهم دفاعا عن حرماتهم، وأنهم لم يجزعوا من السلب والنهب الذي وقع من المراهة مثل ما جزعوا من فعل الإنجليز وهتكهم للأعراض. ويقول لورد ماكولي نفسه إن أنهار الثروة في الهند كانت تنساب إلى إنجلترا. ويقول مستر بروكس إيدسون إن المال الذي جمعه الملايين من الهنود في عدة قرون أخذناه نحن إلى إنجلترا. ويقول لورد ماكولي أيضا كما كانوا سابقا يخدرون الرجل الشجاع القوي بالأفيون ليذهب عقله وقوته، فهكذا قام نظام حكمنا على جعل الهنود جبناء. وقد لاحظ المؤرخون أن أخلاق الهنود تغيرت وانحطت كثيرا نتيجة عمل الشركة الإنجليزية في الهند، فإن أعمال الموظفين والجنود الإنجليز ومن التف حولهم من أراضي للناس كانت ذات أثر سيء في أخلاق الشعب. ثم كان الفقر الذي أصاب الكثرة من أهل الهند ذا أثر كذلك في تحويل أخلاقهم الحسنة إلى أخلاق وعادات سيئة. فبينما كانوا يحرصون على الصدق والأمانة حتى ليقول جنرال سليمان الذي وكل إليه حفظ الأمن إنني رأيت كثيرا من قطاع الطرق يحرصون على الصدق ولو كان فيه هلاكهم، إذا بهم يتحولون في أخلاقهم إلى الكذب والسرقة والغش والخديعة بحيث أصبح ذلك مظهرا عاما للناس. وذلك أثر لما ذكرته من قبل من أخلاق الموظفين الإنجليز ومن التف حولهم من أرذال الناس، ثم من الفقر الذي يضطر الناس إلى ارتكاب ذلك. وقد كتب أحد القسيسين الإنجليز في مدراس إلى مديري الشركة سنة 1087 هجري 1676 ميلادي يقول إنكم تسيئون إلى إلهكم وإلى دينكم بأعمال موظفيكم، ولو تعلمون ما يعملون لجرت دموعكم أنهارا. وقد كانت الشركة تحرص على هذا النوع من الموظفين الذين يشكو منهم القسيس كي يحققوا لها أهدافها في السلب والنهب دون مراعاة لضمير أو شرف أو قانون. وهذا يظهر لنا بجلاء من رد الشركة على الحكومة الإنجليزية حين طلبت منها تعيين أحد الأشخاص سير إدوارد مكائيل بوردون في إحدى وظائفها بالهند، فقد كان ردا غريبا يستوقف النظر حقا ويرينا إلى أي حد بلغ استهتار هؤلاء. قالت الشركة في ردها لا يمكن أن يتحمل المسؤولية في الشركة رجل جنتلمان، وإننا نلتمس من الحكومة أن تترك لنا حرية اختيار الموظفين حين ننتخب من يتناسب مع عملنا وهدفنا وبقية موظفينا، فنحن نخشى أن يدخل في الشركة رجل مثل مستر إدوارد من الشرفاء فيفسد علينا عملنا وتنتهي تجارتنا إلى الإفلاس. ويقول هيستينغز الذي كان حاكما عاما للشركة في أواخر القرن الثامن عشر عدة مرات الإنجليزي بعدما يجيء إلى الهند يصبح إنسانا آخر يرتكب الجرائم متحاميا في كلمة إنجليزي ولا يخطر بباله أنه يعاقب على جريمته، ونحن في مصر نعرف مدى صدق هذا القول. وقد اعتمد الإنجليز على جماعة من التجار وجد كل في الآخر فرصته التي يبتغيها، وهؤلاء التجار يعرفون في الهند باسم البنيا، وهم في الحرص على المال والمهارة في ابتزازه بأي طريق كاليهود، فسولوا للإنجليز وسهلوا لهم كل سوء، كما ساعدهم الإنجليز على كسب الثروات الطائلة حين كانوا يعتمدون عليهم في تحصيل الأموال، وهؤلاء كانوا يقرضون أصحاب الإقطاعيات الذين يضطرون أمام الضرائب الباهظة التي كانت تفرضها الشركة عليهم إلى الاقتراض بالربا الفاحش منهم، ثم يعجزون عن سداد الديون، فيتولى ألبانيا على أملاكهم بمساعدة الإنجليز الذين يشاركونهم مكاسبهم. وهكذا فتح الباب واسعا لثراء هؤلاء مع الإنجليز على حساب إفقار الأهالي. وبهذا عمت البلاد التي تحت سيطرة الشركة روح من الانتهازية البغيضة التي لا تبالي بخلق أو شرف، أبطالها الإنجليز وطبقة من التجار، وضحاياها أهل البلاد المساكين والخلق الكريم الذي عرفه الهنود قبل مجيء الإنجليز. وقد شكى حاكم كارنات في مدراس إلى مدير الشركة وقال: إن عمالكم يجيئون وليس لهم عمل هنا، ولا أنتم تدفعون لهم المرتبات التي تكفيهم، ولكنهم حين يرجعون بعد سنوات يرجعون بآلاف الجنيهات، فمن أين لهم هذه المبالغ الكبيرة؟ نعم، من أين هذه المبالغ الكبيرة للموظفين حين يعودون؟ حتى لاحظ الشعب الإنجليزي وحكومته هذا، فكانوا يضجون من أفعالهم ويحاكمونهم ويدينونهم، الكبير والصغير منهم على حد سواء، ولكن من أين للشركة أيضا هذه المبالغ والأرباح الكثيرة؟ فقد كانت أرباحها أكثر من 200% أحيانا. وقد أعطت كرومويل حين تولى الحكم بعد شارل الأول سنة 1006 هجري 1650 ميلادي مبلغ 60,000 جنيه لمساعدته لها، ثم أعطت شارل الثاني الذي تولى بعده ما يصل إلى 400,000 جنيه ليساندها ويساعدها. ومعلوم أنها بدأت التجارة في الهند بعشرات الآلاف من الجنيهات، وأصيبت بصدمات عدة مرات، وكما أنفقت الكثير في المنافسة مع البرتغال والهولنديين وغيرهم، فمن أين لها كل ذلك حتى ترشو الملك ب400,000 جنيه فقط؟ إن الأمر حقيقة كما قال لورد ماكولي، إن أنهار الثروة في الهند كانت تنساب إلى إنجلترا، ولهذا أصبحت الهند كما قال سير جون لورانس سنة 1360 هجري 1844 ميلادي، إن الهند أصبحت مفلسة حتى إن أكثرهم قد هاموا على وجوههم. لقد كانوا يفرضون ضرائب باهظة على الشعب بلغت أضعاف ما كان يؤخذ منهم في عهد ملوك المسلمين باعتراف الإنجليز أنفسهم، وبجوار ذلك حاربوا الصناعة الهندية حتى قضوا عليها تماما، وتحولت الهند من قطر صناعي زراعي إلى قطر زراعي فقط، وذلك ليخلو الجو للصناعات الإنجليزية، وكانوا يجبرون العمال على العمل في الشركة بأجور زهيدة والسياط مسلطة على ظهورهم، وبذلك فرضوا الإفلاس على الشعب تماما. ويقول مستر هينتس: لقد أوجب أعضاء الدولة على الزراع خراجا أكثر مما يستطيعون، فربما لا يبقى لهم ولأولادهم من الزرع ما يقتاتون به. ويقول سير هنري سنت جورج مدير الشركة: إن الهند كانت قارة صناعية ولكنها الآن جعلت قارة زراعية. وقال مستر إندر يوسيم أمام لجنة سيمور سنة 1275 هجري 1841 ميلادي: لما أغلقت الصناعة على أهل الهند تحولوا إلى الزراعة. وجاء في تقرير مصلحة التجارة 1766 إلى 1811 ميلادي ما يأتي: كان الصناع والمحترفون يكرهون على العمل للشركة، ويؤخذ منهم ميثاق غليظ لا يزيدهم إلا خسارة، ولا يجدون بجانبهم وليا ولا نصيرا، يستغيثون ولا مغيث، ويجبرون على عمل لا تشتهيه نفوسهم، وكثيرا ما اضطروا إلى دفع غرامات لإعراضهم عن العمل، وكان الحائكون يعاقبون عقوبة هائلة تكون فيها عبرة لغيرهم، وكانت تنتهي بتركهم العمل. ويقول بوليتس في الصفحة 79: كان يصب على أبدان الصانعين البائسين من المظالم والعقوبات ما لا يتصوره العقل، كأنهم جعلوا عبيدا للشركة، فإن الغرامة والحبس والتعهد الجبري والضرب بالعصا كل ذلك أبادهم وقطع حبلهم وأتى على حرثهم ونسلهم. ويقول جيمس تايلر: كان من نتائج كساد سوق التجارة والصناعة أنه انحطت دهاكه عاصمة البنغال عمرانا، فإن عمرانها الذي كان يضم 200,000 قد صار إلى 68,000 فقط، وأسرع الفقر إلى ازدياده أكثر مما أسرع العمران إلى انتقاصه. ويقول كارل ماركس في كتاب حكومة الإنجليز في الهند: لقد محت الحملة الأوروبية آثار المنازل وما أبقت لها عينا ولا أثر، ولم يصبح للصناعة الهندية من أسواقها نصيب، وأخذت أوروبا ترسل خيوطها إلى تلك البلاد بقدر ما يمكنها حتى انعدمت الخيوط الأهلية ولم يبق فيها شيء، فتلك البقعة التي كانت مركز القطن مستها الحاجة إلى خيوط خارجية، فبدأ ورودها إلى الهند من سنة 1818 ميلادي، ووصل مقدارها سنة 1837 ميلادي، أي بعد 19 سنة، إلى 5200 ضعف ما كان أرسل في أول الأمر. وقال ميجر وينجت يصور مقدار ما أفادته بريطانيا من الهند: في القرن 19 للميلاد أعطت الهند لإنجلترا من النقود ما ينيف على 1000 مليون، وقد أنفق أبناء وطننا في سبيل التجارة الهندية والقيام بها 130 مليون روبية، فالتجارة في الهند أهم منها في جميع الممالك الأخرى، فكثير من شبابنا وفقرائنا يطعمون فيها ويرزقون، ولا يزيد دولتنا قوة ومنعة في بقاع الأرض إلا سيطرتها على الهند. وهذا الذي يتحدث عنه الميجر فيما أعطته الهند لإنجلترا في القرن 19 غير ما أخذته منها من قبل طوال القرنين 17 و18، فلقد كانت الشركة تتصرف في الهند تصرف الهواة، لا تراعي أي شرف أو ضمير في سبيل المال. وهذه حادثة مع حاكم الكرنات في مدراس نذكرها على سبيل المثال، فقد احتاج ملك الكرنات إلى مال ليصرف مرتبات الجنود ويهدئ ثورتهم، وتدخل الإنجليز وعرضوا عليه قرضا، فقبله نظير إعطائهم بعض المقاطعات على سبيل الرهن، وتسلموا الرهن واستولوا على خراجه وماطلوا في الدفع وهو يطالبهم، والجنود تنتظر حتى مضت سنتان، ثم بدأوا يدفعون له من محصول الأرض التي استولوا عليها، وبذلك لم يخسروا شيئا ولم يدفعوا فلسا نظير الأرض التي أخذوها. وهكذا كانوا يفعلون في الهند لكسب الأموال الطائلة بطريق الحيلة والغدر، حتى كانت موقعة بلاسي في البنغال سنة 1757 ميلادي التي انتصروا فيها، فبدأت تجارتهم تتخذ وجها جديدا فيه ملامح القوة والبطش، ثم أضافوا إلى تجارتهم في الأموال تجارة أخرى درت عليهم المكاسب الخيالية، وهي التجارة في العروش والحكام، فكانوا كلما ساعدوا حاكما على أن يصل للحكم تنهال عليهم الثروة من الحاكم الذي ساعدوه، فوجدوها طريقة أكثر ربحا وأوفر دخلا فتعاملوا بها أيضا. فبعد انتصارهم في بلاسي وإجلاسهم الأمير جعفر الخائن الذي تآمر معهم ضد سراج الدولة، أخذت تنهال الأموال على قلعة ويليام في بنغال، فدفع مير جعفر 30 مليونا من الروبيات عطية لكلايف، وأعطاه مقاطعة في جنوب كالكتا خراجها السنوي 1 مليون روبية، ودفع لأعضاء مجلس الشركة في بنغال 600,000، وهذا شيء خاص بالأفراد وهو غير المصروفات التي تتقاضاها الشركة منه نظير مساعدتها له، والتي لم يستطع دفعها كلها، فدفع بعضها نقدا وأعطاها 24 مديرية نظير الباقي لها تستولي على دخلها. يقول لورد ماكولي: كان الذهب والفضة ينهالان على الشركة وعمالها كالمطر. وصل 8 ملايين روبية إلى كالكتة من مرشد أباد في قلعة ويليام التي بنيت حولها كالكتة الحالية عن طريق البحر، وكانت المراكب أكثر من 100 والأعلام ترفرف عليها وفيها المزامير وآلات الطرب، وكانت كالكتة الحالية خرابا لم تبن بعد. وهذه المبالغ التي أمكن حصرها غير المبالغ التي استولى عليها الإنجليز بالسلب والنهب. وفي هذا يقول لورد كلايف نفسه الذي كان مديرا للشركة في ذلك الوقت، وتمت على يده موقعة بلاسي. جمعنا الثروة العظيمة بالنهب من سكان بنغال البالغ عددهم في ذلك الوقت 30 مليونا. ويقول بروكس إيدسون في كتابه قانون التمدن والانحطاط: أرسل الإنجليز الخزائن الممتلئة بالمال إلى لندن، كما أرسل الرومان خزائن اليونان إلى روما، ولقد كانت الخزائن التي أرسلت من الهند ثمينة لا يستطيع الإنسان تقديرها، ويمكن أن أقول إنها كانت أكثر من الأموال الموجودة في أوروبا كلها. ويقول أيضا: بعد حرب بلاسي ووصول أنهار الثروة إلى لندن، ظهر أثرها حالا في رقي البلاد وإنشاء الصناعات المختلفة ونشاط الأسواق التي كانت من قبل جامدة خامدة. ومثل هذا يقول سير ويليام ديجي وكل الذين أرخوا لإنجلترا والهند. ويذكر كتاب روشن مستقبل في الصفحة 47 المبالغ التي استولى عليها الإنجليز من حكام بنغال نظير مساعدتهم في حكم البلاد، فيقول: في سنة 1757 ميلادي دفع الأمير جعفر 30,610,750 روبيا. في سنة 1760 دفع الأمير قاسم الذي جاء بعده 2,627,690 روبيا. وفي سنة 1763 دفع الأمير جعفر ثانيا 14,184,990 روبيا. في سنة 1765 دفع الأمير نجم الدولة 1,976,900 روبيا. وهكذا كان سلوك الإنجليز في الهند واستيلاؤهم على المال بشتى الطرق، فقد كانوا كلما استولوا على ولاية وضعوا أيديهم على أموالها وخزائنها ومجوهراتها ونقلوها إلى لندن، كما حدث في ميسور بعد قتل تيبو سلطان، وفي كرناتك وأود وممالك المراهتة والبنجاب والسند وغيرها. وكان حكام الشركة يمثلون مع الملوك في الهند ما نعرفه عن البلطجية في مصر. فقد طلب هيستينغز من راجا بنارس وكان من أتباعه مالا ورجالا، فلما شكى الراجا من كثرة ما يطلب منه عزله وولى بدله آخر استجاب له. وفي مملكة أود لم يتورع عن محاصرة أم الملك وجدته في قصرهما بجيوشه لينهب منهما مليونا من الجنيهات، لا لشيء إلا لأنه يريد مالا وأنهما تملكان هذا المال. ويذكر المؤرخون بجانب ذلك حيلة أخرى من حيلهم وصلت إليها الشركة بواسطة أحد الأطباء الإنجليز الذي استدعاه فروخ سير ملك دهلي لعلاج بنته بعدما استعصى علاجها، وكان يدعى الدكتور هاملتون. ولما نجح في علاجها فرح الملك وأراد أن ينعم على الدكتور بمال كثير جريا على عادة الملوك، ولكن الدكتور تصرف حسب الخطة الموضوعة التي تطلبها الشركة فلم يقبل المال والتمس شيئا آخر ربما بدا بسيطا في نظر الملك ومستشاريه في ذلك الوقت، فلم يفطنوا إلى ما يترتب عليه من نتائج وخيمة وهو إعفاء تجارة الشركة من الضرائب، فأجابه الملك إلى ما طلب، وكان صدور القرار بذلك بمثابة أمر صدر بإعدام التجار الهنود وإفلاسهم في الوقت الذي فتحت فيه أبواب الثروة والتحكم والسيطرة للإنجليز. فقد بدأ الإنجليز يتاجرون أفرادا وجماعات في كل شيء صغير وكبير، في القصب والأرز والبان والسمن وكل ما يحتاج إليه أهل الهند، وأخذوا ينزلون الأسواق عارضين تجارتهم بثمن أقل مما في أيدي التجار الهنود، فلم يستطع هؤلاء منافستهم فحل بهم الخراب والإفلاس، وسيطر التجار الإنجليز على الأسواق والمكاسب، وأخذ بعض التجار الهنود يحتمون بهم ويشترون منهم هذه الحماية بمبالغ ضخمة يدفعونها لهم على أن يقيدوا تجارتهم باسمهم ليعفوا من الضرائب مثلهم. وبدأ شبح الخراب يخيم على البلاد ويحل ضيفا ثقيلا عليها فوق ما هي فيه، واضطر الأمير قاسم حاكم بنغال وقتئذ أن يشكو إلى الشركة ويقول لها: في كل قرية وفي كل مدينة يذهب الإنجليز ويتاجرون في كل شيء حتى السمك والتمباك، ولم يتركوا لأهل البلاد شيئا، وهم يأخذون الأشياء من الأهالي جبرا بأرخص الأثمان ثم يبيعونها للناس بأسعار عالية. وبمثل هذا وبإعفائهم من الضرائب تحل الخسارة والخراب بالبلاد. ولم تعر الشركة هذه الشكوى شيئا من الاهتمام، لأن الطريقة التي يشكو منها الأمير هي الخطة المرسومة لها للربح، مما اضطر معه الأمير قاسم أن يعفو الأهالي من الضريبة على تجارتهم كذلك. وكان هذا تحديا منه للشركة وقضاء على أرباحها التي أحست لذتها، وإهدارا لمعنى الامتياز الذي حصلت عليه من الملك فروخ سير. ولم تنظر طبعا إلى أن هذا الحاكم من حقه أن يعفو أبناء البلد كما عفاهم الملك الآخر وهم أجانب. طبعا لم تنظر الشركة إلى هذا، وإنما نظرت إلى مكاسبها وأرباحها فقط، ولذا فقد غضبت على الأمير وأساءت إليه حتى اضطر لترك الحكم والفرار إلى شمال الهند، والاتفاق مع شجاع الدولة ملك أود وشاه عالم ملك دهلي للوقوف في وجه النفوذ الإنجليزي. فكانت موقعة بكسر سنة 1764 ميلادي التي انهزموا فيها أمام تنظيم الإنجليز وأسلحتهم الحديثة، ثم عقدوا صلحا مع شاه عالم وبمقتضاه أشرفوا على تحصيل الأموال والتصرف فيها، وهو ما يسمى بالإشراف على الديواني. فكانوا يحصلون أموالا كثيرة وينفقون قليلا ويأخذون لأنفسهم الكثير، معتمدين على نفوذهم وعلى المعاهدة التي أعطتهم حق الإشراف بعدما لم يكن لهم أي حق من قبل. وهكذا أخذوا يزحفون، وأخذ البلاء والخراب يزحفان معهم على شعب الهند أينما حلوا، بينما أخذت أنهار الأموال تتدفق على لندن كما قال لورد ماكولي. لقد كانت البنغال أول مقاطعة هندية تلقت ضربات الإنجليز، وأفواههم مفتحة وأيديهم ممتدة للسلب والنهب كما كان في الجنوب، ولذلك ظهر فيهم أولا آثار هذا البلاء الذي لازم ظل الإنجليز أينما ساروا، فتبدل رخاؤهما فقرا وأمنهما خوفا ورعبا وسعادتهما شقاء ونصبا، حتى ليقول لورد كلايف نفسه: كفى أن أقول في مظالم بنغال بأنني ما سمعت وما شاهدت مثل هذه المظالم والأعمال السيئة والفساد وأخذ الرشوة. فتحولت مرشد أباد التي كانت تضاهي لندن كما قال أحد الإنجليز إلى أطلال وخرائب بعد أن فر منها أكثر سكانها، وأصبحت بنغال التي كانت جنة الهند كما قالوا موطن الشقاء والبؤس والخراب، وكذلك كان الحال في الجنوب. يقول فرانسيس براون: إنني أعلن أن ماليبار درست معالمها وانحط شأنها وباد كل من فيها من سكانها بما صبت عليها بريطانيا من أنواع المظالم والعقوبات وبما ضربته عليها وعلى أهلها من الذلة والمسكنة. وهكذا وبمثل هذا زحف الخراب على الهند كلها، حتى ليقول سير فريدريك ترويس في سنة 1820 ميلادي يصور حالتها: إن منظر الهند يكدر قلب كل ناظر إليها ويمكن الألم في دماغه، وكذلك أهلها أكثر منها خسرانا، كأنه ما بقيت فيهم نسمة من الحياة، ويخيل للناظر إليها أنهم خامدون، أبدانهم ملفوفة في ثياب رثة وسخة بالية، أثر الفقر ظاهر على وجوههم، كل همهم أن يحصلوا على كسرة من الخبز يسدون بها رمقهم ويقاسون ما يقاسون من نصب وعرق من أجلها فقط. لهم أجسام هزيلة ووجوه مصفرة. وفي كتاب بنغال في عهد الشركة الهندية الشرقية سنة 1781 ميلادي جاء ما يأتي: لقد هلكت الممالك بعد أن شد على أهلها الخناق بكل ما يمكن من الأساليب، واجتيح نحو نصف أملاك الأعيان الأبات في زمن أقل من 6 أعوام، فدمرت أخصب الأراضي وغرب 5 ملايين من الرجال الجادين الأبرياء أودي بهم. ويقول ويلسون: إن جلب المال من الهند إلى إنجلترا جعل الهند جسما بلا روح، فإن استنزاف الدم من رجل مريض بفقر الدم يقضي عليه. وهكذا تجمع أقوال الإنجليز أنفسهم على شناعة ما فعلوا بالهند وما آل إليه أمرها على أيديهم، وهم لا يزالون يزحفون في عهد الشركة. ويلاحظ أنهم بعد أن تمكنوا من الهند وفرضوا سيطرتهم عليها وأخذوا في تنظيم شؤونها بقوانين يصدرونها، كان هدفهم تنظيم سيطرتهم ونهبهم وإفقار أهل الهند وإذلالهم وتحويل البلاد إلى بقرة حلوب لأهل بريطانيا لا لأهل الهند. فالهنود في نظرهم أرذال متأخرون لا يصلحون لعمل إلا أن يكون تافها أو حقيرا، وهم لا يعاشرون ولا يختلط بهم. يقول مستر توماس مينرو في تقريره عن القوانين التي وضعوها للهند: لا حظ ولا نصيب لأهل الهند، ولا دخل لهم في الحكومة، ولا يوجد أحد منهم في قيادة الجيش ولا في الضباط، ولكنهم في بعض الأعمال الحقيرة وفي كل مكان يحتقرون ظنا أنهم من أراذل الأمم، وجميع الأمور المهمة في الجيش وفي الدواوين في يد الإنجليز، ولذلك تذهب الأموال من الهند إلى أوروبا. ويكتب مستر كينزي في مذكراته: هذا العمل محير جدا، إن شرفاء الإنجليز ورحماءهم يحتقرون أهل الهند ويعملون على إذلالهم وتحقيرهم، وفي الحقيقة أنهم لا يستحقون ذلك لأنهم شرفاء. ويكتب مستر ليدلو في كتابه بريتش إنديا، أي الهند البريطانية: إن الإنجليز لو فتحوا جميع الهند وقبضوا عليها فتكون النتيجة أن يصير أهلها أذل الناس. وهذا ما حدث فعلا بعد أن تسلط الإنجليز عليها كلها، فصاروا أذل الناس وأفقر الناس وأكثرهم جهلا، حتى صار يضرب بهم المثل في هذه الأمور كلها بين الأمم. وإذا تواطأ الفقر والجهل على أمة أورثاها الذل، وكان الموت أولى بها من الحياة. ولقد وجدت أثناء مطالعاتي إحصائية طريفة، أو قل إنها مفجعة لو أردنا الحقيقة، نقلها مولانا مدني في كتابه نقش حياة، تبين ما حدث من المجاعات والقحط في كل من إنجلترا والهند في الألف الثاني المسيحي. أردت أن أضعها هنا لنتبين منها مقدار ما جنته إنجلترا من الهند ومقدار ما جنت عليها. الجدول يتكون من عدة خانات، من سنة إلى سنة في إنجلترا في الهند حالة القحط: من سنة 1000 إلى 1100 ميلادي 20 قحطا في إنجلترا، 2 في الهند حالة القحط عام. من 1100 إلى 1200 ميلادي 15 قحطا في إنجلترا، 1 في الهند محلي في نواحي دهلي. من 1200 إلى 1300 ميلادي 19 قحطا في إنجلترا، 3 في الهند محلي. من 1300 إلى 1400 ميلادي 16 قحطا في إنجلترا، 3 في الهند محلي. من 1400 إلى 1500 ميلادي 9 قحط في إنجلترا، 2 في الهند محلي. من 1500 إلى 1600 ميلادي 15 قحطا في إنجلترا، 3 في الهند محلي. من 1600 إلى 1700 ميلادي 6 قحط في إنجلترا، 3 في الهند غير معين. ومعنى هذا أنه في 7 قرون وقع القحط في إنجلترا 100 مرة، مع ملاحظة انخفاض نسبته في القرن الذي نزلوا فيه إلى الهند، بينما وقع في الهند 17 فقط، وكان ذلك قبل سيطرة الإنجليز على الهند واستغلالها خيراتها. لكن هذه الحالة تبدلت تماما بعدما حل الإنجليز بالهند وتمكنوا منها. فمن سنة 1700 إلى 1800 وقع القحط في إنجلترا 7 مرات، أي في مدة قرن، ولكن في الهند من سنة 1700 إلى 1745 وقع 4 مرات، ومن 1769 إلى 1800 وقع القحط 7 مرات، فالمجموع 11 مرة. ومن سنة 1801 إلى 1900 وقع قحط واحد في إنجلترا، أما في الهند فوقع 31 مرة. وهكذا من سنة 1800 إلى 1825 ميلادي 5 مرات مات فيها 5 ملايين هندي، أي في ربع قرن. من سنة 1826 إلى 1850 ميلادي 2، مات فيهما 1,000,000 فقط في ربع قرن من 1851 إلى 1875 ميلادي، 6 مرات مات فيها 6 ملايين أو 10 عند بعض المؤرخين في ربع قرن أيضا، من سنة 1876 إلى 1918 مرة مات فيها 26 مليون. وهذا الإحصاء يبين للقارئ في جلاء ووضوح كيف أخذت حالة الهند في التدهور، حتى صار أهلها فرائس الجوع والمرض ثم الموت في عهد الإنجليز الذين أخذت بلادهم ترتقي وتسعد على حساب هذا الشعب المسكين وغيره طبعا من الشعوب المماثلة له. بلاد عاشت ولا تزال تعيش على السلب والنهب وحرمان أهل البلاد الشرعيين من الضروريات لتنعم هي بلذة الحياة. ومن العجب أن يحاول بعض المؤرخين الإنجليز أن يعللوا ما حدث في الهند من القحط بأسباب طبيعية محلية من كثرة الأمطار والحرارة وغير ذلك، كأن هذا لم يكن يحدث من قبل وكأن الطبيعة تغيرت سننها عندما حلهم في الهند ربما. وقد قلت فيما سبق إن الإنجليز لما بدأوا في تنظيم سيطرتهم على الهند منذ أوائل القرن 19 كان أمامهم أهداف هي التي عملوا لها من قبل ذلك، ولكنهم أخذوا يضعونها في قوالب براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وكان من أعمالهم ثم من خططهم المنظمة أن يقضوا على التعليم الوطني الحر الذي كان يقوم به الملوك السابقون والأغنياء من الشعب، وكان تعليما غير مدخول يهدف إلى تربية النفس وتقويمها وإعدادها لخدمة دينها وبلادها. وطبعا وجد الإنجليز في هذا التعليم خطرا عليهم فقضوا عليه ثم لم يقيموا بدله شيئا يذكر، فقد كانت خططهم أن يعصبوا عيون الشعب حتى لا يرى مهازلهم ويحس مفاسدهم ويقوم في وجههم كما حدث في أمريكا، وكانوا يعلمون ذلك تماما ويعملون بما قاله أحدهم وهو مستر سميدي، إنه إذا غلب شعب أو قطر على أمره فلا بد أن القوة الفاتحة تفسد على المفتوحين تعليمهم وتأخذ زمامهم بأيديها طوعا أو كرها، فمما لا ريب فيه أن العلم لا يمكن أن يرضى بالعبودية طويلا. ولهذا وجدنا أحد أعضاء المجلس التعليمي الإنجليزي في الهند يقول سنة 1793 ميلادي: ما فقدنا أمريكا إلا لسفاهتنا وإذننا في قيام المدارس والكليات هناك، ويجب ألا نعيد هذه السفاهة في الهند. هكذا أراد الإنجليز وهكذا فعلوا، حتى إذا ظهر خطأهم وتذمر الشعب منهم اضطروا لأن يقوموا بشيء من التعليم ذرا للرماد في العيون، ولكن بطريقة تقضي على خلق المتعلمين وعلى الروح الدينية والوطنية فيهم وعلى قدر ما ينتفعون به في الوظائف. وكانت خطتهم كما قال أحدهم: ينبغي أن نعلم الهنود ونربيهم بقدر ما ينفعنا في تجارتنا وحكومتنا وعلى أساس أفكارهم الإنجليزية وأذواقهم ومشاربهم، كما قال لورد ماكولي: علينا أن نعد من أهل الهند جماعة تشبه الهنود في اللون والدم وتماثل الإنجليز في الفكرة والعقلية. وهذه هي خطتهم العامة في مستعمراتهم حتى تبقى في قبضتهم كما كانوا في مصر. الإنجليز والدين. وبجانب ما فعله الإنجليز في إذلال الشعب وإفقاره وتجهيله كما رأيت، أضافوا عملا آخر كان له أثر خطير بل ربما كان أخطر مما تقدم كله في إثارة النفوس وإهاجة حقدها وغضبها، فلقد حرصوا على أن يستخدموا معهم طوائف المبشرين ليقوموا بواجبهم المعروف في خدمة الاستعمار، والمبشرون دائما كانوا طلائع الاستعمار وعمده وقذائفه اللينة الملمس لهدم معنويات الأمم وتمهيد الطريق أمام المستعمرين، فلا عجب إن اعتمد عليهم الإنجليز في العمل بالهند وساعدوهم بشتى الوسائل على أداء رسالتهم الخيرية. وحين نظر الشعب بمختلف أديانه إلى يد المستعمر الدخيل الذي أفقرهم وأذلهم تمتد إلى أقدس شيء لديه وهو عقيدته، مستعملا في ذلك كل إمكاناته، ازداد غضبه وحنقه وربط بين أساليبه في الإفقار والتجويع وأساليبه في زعزعة العقائد، وفهم أن ذلك يجري حسب خطة موضوعة لتبديل عقيدة الشعب إلى المسيحية البروتستانتية التي تحميها بريطانيا. والإنسان قد يصبر على الفقر وقد يتحمل الضغط والعسف، ولكنه يتحول إلى أسد هائج إذا خدش في دينه وعقيدته. ومن هنا ازدادت ثورة العلماء واشتد حنقهم على الإنجليز، ووجدوا الدلائل القوية لشحن النفوس بالثورة ضد الدخلاء، واستجاب لهم الشعب في سهولة ويسر. ونحن نضع أمامك ما قرره سير سيد أحمد خان، أحد رجال الهند البارزين، في كتابه أسباب ثورة الهند. وهو رجل معروف بميوله الإنجليزية، فلا يمكن أن يكون متحاملا عليهم. يقول: لقد تيقن أهل الهند أن الإنجليز سيحولونهم إلى النصرانية، متخذين من التجويع والإذلال وسيلتهم إلى ذلك، كما فعلوا مع اليتامى الذين فقدوا آباءهم في مجاعة سنة 1837 ميلادي. وكان القسيسون المبشرون يتقاضون مرتباتهم من الشركة، وكبار الموظفين من الإنجليز يستغلون مراكزهم في تحسين المسيحية لصغار موظفيهم الواقعين تحت سيطرتهم، كما كانوا يجمعونهم في بيوتهم بالقصص، يحاولون التأثير عليهم وجذبهم للدين المسيحي، ويأتون بالشبهات والشكوك ليزلزلوا عقائدهم. وبلغت هذه الدعاية أقصى حد، حتى لم يعد الموظفون الهنود يأمنون على دينهم. وكان المبشرون يوزعون الكتب مجانا، وهي محشوة بالطعن على أديان أهل الهند وزعمائهم الدينيين، كما كانوا يذهبون إلى اجتماعات المسلمين والهندوس في حماية البوليس، ويأخذون في تحقير عقائدهم دون مبالاة، والناس يسمعون كل هذا وتثور نفوسهم، ولكنهم يخشون سطوة البوليس. ونشط المبشرون كذلك في فتح المدارس التبشيرية بعون الشركة، يعلمون فيها الدين المسيحي، حتى اعتقد الناس أن الغرض من فتح هذه المدارس أن تكون شبكة لاصطياد أولادهم وتنصيرهم. وكانوا يمتحنون الطلاب في الكتب الدينية المسيحية، ويسألون الصغار: من ربكم؟ ومن ينجيكم ويفديكم؟ ولا ينجح إلا الطالب الذي يجيب حسب عقائدهم، ثم يعطونه الجوائز. ثم فتحوا بجوار ذلك مدارس للبنات، وزادوا على طريقة تعليمهم توجيهاتهم للطالبات برفع الحجاب، وهو شيء حساس بالنسبة للمسلمين في الهند، وربما الهندوس أيضا. فاعتقد الناس أن الإنجليز يجتهدون من كل سبيل للقضاء على دينهم وتقاليدهم، حتى إنهم سموا الهنود الذين اشتركوا مع الإنجليز في هذا الأمر بالقصص السود. وقد كانت الوظائف الصغيرة التي تركت للهنود لا يمكن الحصول عليها إلا بشهادة من هؤلاء القصص. وفوق ذلك تلقى موظفو الحكومة خطابات، ولعلها منشورات من أحد القصص الكبار، يلح فيها عليهم باعتناق الدين المسيحي. ولهذا كله فهم الشعب أنها خطة موضوعة لتنصيره، وأن اللورد كينينغ جاد في ذلك، وأنه أخذ على نفسه عهدا أمام الحكومة أنه في مدى 3 سنوات الباقية له سيتمم هذه المهمة. وهذا كان مما أثار حنق ملك دهلي وأثار ثائرته على الإنجليز. وكان عمل الإنجليز في الهند نحو زعزعة العقائد وتنصير الشعب قائما على خطة موضوعة حقا، ربما لفوها في ستائر مختلفة، ولكنها لم تخفى عن الشعب. ومع ذلك لم يستطع الإنجليز أن يستمروا في نفاقهم طويلا. فقد وقف أحد أعضاء البرلمان سنة 1274 هجري 1857 ميلادي، يقول في صراحة: الحمد لله الذي أرانا هذا اليوم الذي أصبحت فيه الهند تحت سيطرة إنجلترا، وأمكن أن يرفرف علم المسيح عليها كلها، وعلينا أن نجمع قوانا ونبذل جهدنا في تنصير شعب الهند، ولا نترك الكسل يستولي علينا. ذلك كلام صريح أمكن لهم أن يقولوه بعد أن أصبحت الهند في قبضتهم، وتمكنوا من هزيمة الثوار، وإن كانت خطتهم قد سارت عليه منذ وطئت أقدامهم أرض الهند وبدأوا يتدخلون في شؤونها. فهذا لورد ماكولي يكتب إلى أبيه رسالة من الهند، يقول فيها عن التعليم الذي أقاموه في الهند: لقد أثر هذا التعليم في الهند كثيرا حتى لا يوجد واحد منهم يعرف الإنجليزية، وبقي على صداقته لدينه. وإني متيقن بأننا إذا ثابرنا على خطتنا التعليمية التي وضعتها، فسوف لا يبقى هندوسي على دينه في مدة 30 سنة. وكان لورد ماكولي معنيا بوضع أنظمة التعليم الجديدة في الهند. وبالطبع لم يكن هجومهم على الدين الهندوسي فقط، بل كان هجومهم أقوى ما يكون على الإسلام باعتباره الدين السماوي الذي كانت تسير عليه الهند في نظمها باعتبار حكومتها الإسلامية. ولكنه ربما قال ذلك لاعتقاده أنه من السهل التأثير على الهندوس. وقال العالم الإنجليزي موني ويليامز عن أثر التربية الإنجليزية في الهنود: إنهم يهملون لغتهم ويزدرون آدابهم وفلسفتهم ودينهم من غير أن يكسبوا شيئا من صفات الأوروبيين. ثم قال غوستاف لوبون: يضاف إلى ذلك الارتباك الهائل لدى الهندي المثقف وتجريد التربية الأوروبية له من أي خلق، فما كان يستند إليه في سيره من الأسس الدينية المتينة قد زال إلى غير رجعة، فهو قد خسر إيمان آبائه من غير أن يستبدل به مبادئ سير الأوروبي. ثم قال: ذلك هو أثر التربية الأوروبية في شعب غير ناضج، ويمكن تقدير ذلك بأحسن مما تقدم عند المقايسة بين أولئك المثقفين وبين من تخرج في المدارس المحلية الخالصة، فهؤلاء يظهرون متزنين، مهذبين، محترمين، جديرين بأن يتبوأوا مقاعد في أرقى مجالس أوروبا العلمية على خلاف أولئك المثقفين. ويقول: قد أدى تطبيق التربية الأوروبية على الهندوسي إلى تقويض ثقافته السابقة التي نمت له مع الزمن، وإلى إحداث ما لم يعرفه من الحاجات من غير أن تمن عليه بوسائل قضائها. وأحب أن أضع أمامك أيضا تصوير هذه الحالة بقلم زعيم من زعماء الثورة، وهو مولانا فضل حق خير أبادي، الذي خاض غمارها في دهلي وتزعم العلماء وأصدر الفتاوى وخطب وحض على الثورة في كل مكان، ثم لما انتصر الإنجليز اعتقلوه ونفوه إلى جزائر أندمان في خليج البنغال حتى توفي هناك. ولكنه ترك تصويرا قيما صادقا باللغة العربية نثرا ونظما للثورة وأدوارها. ثم ما أصابه في منفاه، وقد امتاز أسلوبه بالسجع والتركيز، وهذا هو ما قاله عن موقف الإنجليز من أديان الهند حين أخذ في سرد أسباب الثورة: هذه الواقعة الفازعة الفاقرة التي جعلت الأمراء فقراء صعاليك والملوك مماليك. من قصتها أن النصارى البراطنة شحنوا صدورهم بالشحناء الباطنة بعدما تسلطوا على ممالك الهند وأقطارها وقراها وأمصارها، وأذلوا أعزة رؤسائها بالاستقصاء، ولم يذروا فيها من يبدي لهم قرنه بالاستعصاء. هموا بأن ينصروا كلا من قطانها وسكانها تنصيرا، ظنا بأن هؤلاء الضعاف لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولا يستطيعون سوى الانقياد محيصا ومصيرا، ليصير الناس كلهم كمثلهم من ملاحدة متوافقين على ملة واحدة، لتخيلهم أن اختلاف الثلل والملل من أقوى العلل لتطرق الخلل في بقاء التسلط والعمل، فجدوا كل جد وبذلوا كل جهد لرفع هذا الاختلاف بابتداع الحيل، فبنوا لتعلم الأطفال والأغفال وتلقينهم كتب لسانهم ودينهم في القرى والبلاد مدارس، وصيروا معالم العلوم والمعارف والمدارس التي بنيت في العهود السوالف دوارس. ويقول في هذا من قصيدته الدالية التي نظمها في منفاه عن ملكة بريطانيا: همت بتنصيرهم قبلا وهم شيع من مسلمين ومن عباد أبداد، أي عن عباد أصنام يريد الهندوس. وقد كان موقف الإنجليز نحو أديان الهند هذا الموقف من الأسباب القوية في توحيد الشعور بين المسلمين والهندوس ضد عدوهم المشترك، فتناسى كل منهم ما كان يتمسك به من عدم الاختلاط، ولا سيما الهندوس الذين يعتقدون أن لمسهم للمسلمين ينجسهم ويوجب عليهم أن يتطهروا من ذلك بالاغتسال. تناسوا كل ذلك في سبيل تخلص أعناقهم من الغل الذي وضعه الإنجليز في أعناقهم، فخاضوا الثورة جنبا إلى جنب، وإن كان حظ المسلمين من ذلك قد فاق حظ الهندوس، وكان ذلك أمرا طبيعيا، لأن الكوارث التي نزلت بالمسلمين لم ينزل مثلها على زملائهم الهندوس. تعنت الإنجليز مع المسلمين. حكم المسلمون هذه البلاد منذ فتحها محمود الغزنوي في أول القرن الحادي عشر، وظلوا يتداولون حكمها دولة بعد دولة حتى جاء الإنجليز إليها تجارا فأكرموهم وأتاحوا لهم فرصة المتاجرة ومنحوهم كثيرا من الامتيازات، فكانت الباب الذي دخلوا منه إلى السيطرة شيئا فشيئا حتى تم لهم القضاء نهائيا على الحكم الإسلامي في سنة 1274 هجري 1857 ميلادي. ومعنى ذلك أن هذا الحكم ظل في الهند 8 قرون ونصف قرن. كان المسلمون فيها هم السادة والحكام، وكانت الشريعة الإسلامية هي الأساس العام لحكم البلاد. وهذه مدة ليست قصيرة في نظر التاريخ، وهي كفيلة بتثبيت دعائم المجد للمسلمين، فقد ظلوا في هذه القرون يجمعون خيوط السيطرة في أيديهم، فمنهم الملوك والأمراء، ومنهم الحاشية والقواد والضباط، إلا قليلا من الهندوس الذين كانوا يحوزون ثقة الملوك، ومنهم حكام الولايات وحكام المدن والقرى، إلا قليلا من الهندوس أيضا كانوا يشتركون في حكم المدن والقرى تحت إشراف الحكام المسلمين، ومنهم القضاة الذين يحكمون في المسائل المدنية والجنائية حسب أوامر الشريعة الإسلامية. وكل هؤلاء كانوا يتمتعون بالرواتب والعطايا من الملوك، فيصبحون من ذوي الثروات الكبيرة أو الصغيرة ومن أصحاب النفوذ والجاه في البلاد، ويرثهم أبناؤهم في مناصبهم أحيانا وفي ثرواتهم. كان هذا يتمتع به المسلمون بجانب اعتزازهم بشيء أهم، وهو أنهم الحاكمون، وأن شريعتهم نافذة يسري سلطانهم على الكبير والصغير، وملوكهم يوقرون علمائهم ويوفرون لهم أداء رسالتهم الدينية بما يعطونهم من مال وبما ينشئونه من معاهد لدراسة الشريعة والتفقه فيها، وما يوقفونه هم والأمراء والأعيان على هذه المدارس وعلى المساجد أيضا من إقطاعيات وعقارات توفر للطلاب والعلماء التفرغ لمهمتهم ورسالتهم في خدمة دينهم. وقد جاء الملوك والأمراء وبعض هؤلاء الأعيان والأهالي من خارج الهند حقا، لكنهم اتخذوا منها وطنا لهم هم وذرياتهم، ونسوا أوطانهم الأصلية، وتضافروا على النهوض بالبلاد والرقي بها ودفع الأعداء عنها حتى أصبحت جنة ذكرها المؤرخون باسم جنة آسيا. تمتع بخيراتها سكانها جميعا كما تمتعوا بعدل الملوك والحكام وعطفهم دون تفرقة بينهم، وكان أكثر الهندوس منصرفين للتجارة والزراعة والصناعة، مشاركين مع ذلك في وظائف الدولة الكبيرة والصغيرة، لكنهم لم يكونوا معتمدين على الوظائف ولا سيما الكبيرة منها اعتماد المسلمين. فلما جاء الإنجليز وبدأ نفوذهم يتسع، وبدأ الملوك يكلون إليهم الإشراف على بعض الأعمال في الولايات، كانوا يتعهدون للحكام المسلمين بإبقاء كل وضع على حاله دون المساس بنظم الشريعة ولا بنظام الوظائف، ولكنهم كانوا حين يأنسون من نفسهم القوة ومن الحاكم الضعف يعمدون إلى نقض تعهدهم وإلى الحد من نفوذ المسلمين وعزل موظفيهم وإحلال الإنجليز أو الهندوس أحيانا محلهم، ثم يعمدون إلى تغيير القوانين الإسلامية كلية وعزل القضاة المسلمين وتعيين قضاة منهم يحكمون على أساس القوانين الجديدة التي وضعوها بدلا من الشريعة الإسلامية، كما حدث في بنغال بعد سنة 1764 ميلادي. وهكذا أخذ الإنجليز يزحزحون المسلمين عن أماكنهم التي احتلوها منذ 8 قرون، ويقضون على أمجادهم شيئا فشيئا، ويحيلون عزهم إلى ذل وغناهم إلى فقر وسعتهم إلى ضنك. فتحمل المسلمون من عسف الإنجليز الذي نزل بالهند ما لم يتحمله زملاؤهم من الهندوس، وكان هؤلاء الإنجليز يتصرفون مع المسلمين هذا التصرف مدفوعين بعاملين، أولهما روح التعصب ضد الإسلام الذي لم ينسه الإنجليز منذ الحرب الصليبية حتى جاءوا للهند، بل لم ينسوه بعد ذلك حين احتلت جنودهم مدينة القدس في الحرب العالمية الأولى، فهتف قائدهم حين دخلها: اليوم انتهت الحروب الصليبية. فكان لهذا التعصب أثره بلا شك في كل مواقفهم مع المسلمين. وثانيهما إدراكهم أنهم يسلبون الحكم من أيديهم وأنهم يحرمونهم مجدا ظلوا يتوارثونه مدى هذه القرون، وليس من السهل على المسلمين أن يسلموا في يسر بالقضاء على هذا المجد. لذلك ركز الإنجليز سهامهم على المسلمين في كل أنحاء الهند حتى تركوهم جسدا بلا روح وعزلوهم تماما عن تيار الحياة بجميع أنواعها، فلا سلطان ولا غنى ولا نفوذ ولا وظائف ولا تعليم، وأصبح ملوك الأمس وسادته أذلة فقراء ربما لا يجدون ما يأكلون، وأصبحت قصورهم العامرة خرابا، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وصار الذين كانت الدنيا في أيديهم يسعون إلى لقمة يأكلونها أو رقعة من الثياب يلبسونها، فتسخر الدنيا منهم وتولي ظهرها لهم، والناس ينظرون إلى هذا ويتحسرون، وتفيض قلوبهم من الدمع حزنا ألا يجدوا هم الآخرون ما ينفقون. جدب وذلة وحسرة اشترك فيها سيد الأمس والمسود، ولم يكن ذلك كله إلا على يد الشياطين البيض الوافدين من الغرب. لم يكن عجبا إذن أن نرى أناسا من هؤلاء المهضومين المظلومين يهبون كالأسود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبتهم الضائعة ودنياهم المدبرة ودينهم المعتدى عليه. أريد بعد تقرير هذه الحقائق أن أترك الحديث عنها أيضا للوثائق التاريخية التي دونها مؤرخون إنجليز، لم يمنعهم تعصبهم من ذكر الحقائق أحيانا، هذه الحقائق التي لم يكن من السهل على متعصب إنكارها. أرسل اللورد النيبرو حاكم الهند العام دوق ويلينغتون سنة 1259 هجري 1843 ميلادي كتابا جاء فيه: إنه لا يمكن الإغضاء عن حقيقة جلية، وهي أن الأمة المسلمة معادية لنا بعقيدتها، فالبرنامج الحقيقي عندنا أن نبتغي مرضاة الهنادك. فعلى أساس هذه الحقيقة الجليلة تصرف الإنجليز مع المسلمين تصرف العدو الحانق القادر على عدوه، فعملوا بكل ما يمكنهم على خنق أنفاس عدوهم بينما عملوا على استرضاء الهنادك، لأنهم في رأيهم ليسوا أعداء لهم بحسب عقيدتهم كالمسلمين. ولأمر آخر تيقنه الإنجليز، وهو العمل المتقن على التفرقة بين السكان وإرضاء الكثرة الهندوسية على حساب المسلمين، وكثيرا ما كانوا يستولون على أملاك المسلمين ويعطونها للهنادك، وكثيرا ما كانوا يعزلون الموظفين المسلمين ويعينون بدلا منهم الهنادك، وهكذا كانوا يحققون هدفين بعمل واحد أو يضربون عصفورين بحجر واحد كما يقال. ويدون أحد الموظفين الكبار الإنجليز في البنغال مشاهداته لأحوال المسلمين ومعاملات الإنجليز لهم، وذلك في كتاب له سماه هو مسلمو الهند، وهو W.W. Hunter، ونشره لأول مرة سنة 1288 هجري 1871 ميلادي، وقد كتب فيه: إنني قضيت في البنغال مدة كبيرة وشاهدت أشياء كثيرة أكتبها كما عرفتها وأقدمها للإنجليز الذين لا يعرفون حقيقة الحال في هذه البلاد وما طرأ على أهلها من انحطاط كما قرر في مقدمة كتابه. إن الإنجليز للآن لم يفهموا عقلية الشعب الذي يحكمونه، ولذا تجيء تصرفاتهم بعيدة عن الصواب، كما أنهم يفصلون أنفسهم عن الشعب بهوة واسعة، وهو كثيرا ما يتحامل على المسلمين وشريعتهم، لكنه مع ذلك يذكر كثيرا من الحقائق التي تدمغ قومه بالعار. يكتب ليصور لنا الطريقة التي وصلت بها الشركة إلى السيطرة فيقول: إننا ما قبضنا على الهند مثل الفاتحين، ولكن الشركة اعتمدت على الحيلة والمعاهدات حيث تقدمت للملوك فأخذت منهم الإذن بالإشراف الإداري على بعض ولاياتهم، وتعهدت ألا تمس النظم القائمة، وكان عمالها يعرفون أنفسهم حق المعرفة ويتصرفون في حذر، معلنين أن الشركة نائبة عن الملك في الإدارة، ولذلك أبقت العمل بالنظم الإسلامية وعينت القضاة والعلماء المسلمين في المحاكم. وهذه حقيقة غابت عن كثير من الكتاب الإنجليز الذين يكتبون عن الشركة ويعيبونها. ولو أننا قبضنا على كل شيء دفعة واحدة وأخذنا في يدنا الحكومة والملك لوقعنا في ورطة عظيمة وجابهنا ثورة عاتية، إذ أن المسلمين كانوا يهبون للجهاد الذي يعتبرونه في هذه الحال فرض عين على الذكور والإناث، ولكننا تحاشينا ذلك فأبقينا اسم الملك وحكمنا باسمه على الولايات، وكانت النقود والأوامر نصدرها باسمه وإن لم يكن له أي نفوذ، وأخذنا بالتدريج نغير شيئا فشيئا حتى تغيرت الهند من دار الإسلام إلى دار الحرب دون أن يحس أحد بوقع هذا التغيير، حتى إننا لا نعرف تماما متى بدأ. فحين تمكننا من السلطة أقدمنا على التغيير ووضعنا القوانين الجديدة وأبطلنا العمل بالشريعة الإسلامية وعزلنا القضاة والعلماء المسلمين وكذلك الموظفين المسلمين. وينقل مولانا مدني هذا الكلام في كتابه نقش حياة ويعلق عليه فيقول: هكذا فعل الإنجليز الذين أكرمهم الملوك المغول أكبر وجهانكير وشاه جيهان ومن بعدهم، وقد أخطأوا خطأ كبيرا إذ أكرموهم ومنحوهم الامتيازات التي مكنت لهم في الهند حتى قبضوا على كل شيء، ثم صاروا يعاملون المسلمين معاملة الضرة وأخرجوهم من القضاء ومن جميع الأعمال الكبيرة، وكان هذا جزاء الإحسان عند الإنجليز. ويقول هانتر أيضا: حينما قبضنا على الهند كان المسلمون فيها أرقى السكان عقلا وسياسة وعملا وعلما، وكانوا يمتازون بقوة الجسم والشجاعة، ولكن مع ذلك أغلقنا جميع أبواب العمل بالحكومة في وجوههم بعدما كانوا يتولون المناصب الكبيرة والصغيرة، وكان الهندوس يتقبلون كل ما يحصلون عليه من الوظائف بالشكر، والإنجليز في ذلك الوقت يشتغلون كتبة وملاحظين للأعمال. ولكن تغير الحال بعدما قبضنا على السلطة بحيث لا تجد من المسلمين ضباطا أو قوادا أو قضاة في المحاكم العالية. ثم يذكر أنه كان في بنغال من القضاة في المحاكم العالية 21 قاضيا منهم هندوسيان والباقي من الإنجليز، ولا يوجد فيهم مسلم واحد. ويذكر هذا الكاتب الإنجليزي اعتراضات المسلمين على حكم الإنجليز وتصرفهم فيقول: إنهم يتهموننا اتهامات لم توجه إلى أي حكومة في العالم، ولا يصح أن نغض النظر عنها بحال من الأحوال. فهم يتهموننا: واحد، بأننا أغلقنا عليهم أبواب المعيشة الطيبة التي كانت توفر لهم الحياة الكريمة. اثنان، وبأننا قضينا على تعليمهم الديني وروجنا فيهم التعليم الذي لا يخدم دينهم ولا ينشط روحهم. ثلاثة، وبأننا ضيقنا الحياة على القضاة المسلمين حين عزلناهم من مناصبهم التي كانوا يؤدون فيها بجانب عملهم المدني والجنائي عقود النكاح والطلاق وأحكام الدين الخاصة بهم. أربعة، وبأننا حللنا بينهم وبين أداء واجبات دينهم. خمسة، وهذا عندهم جرمنا الفظيع، أننا أخذنا الأوقاف الإسلامية التي وقفها كبار المسلمين للإنفاق منها على التعليم والمساجد وصرفنا ريعها في غير ما جعلت له. وغير هذه توجد اتهامات كثيرة، ومن السهل أن يثبتوا علينا كل ذلك بسهولة، إذ أنهم صادقون في دعواهم وهم يرددون ذلك جهرا ويقولون: إنكم أيها الإنجليز أخذتم الديواني أي إدارة أعمال الدواوين والمحاكم نيابة عن ملوك المغول لتحافظوا عليها وتنموها وترتقوا بها، وكنتم في ذلك الوقت الخدام والعمال عند ملوك المغول بمقتضى العهود التي أخذت عليكم، ولكنكم تمردتم ونسيتم إحسان المحسنين بعد أن آنستم في أنفسكم القوة وقبضتم على الحكم. ومن اللازم أن نفسر هذا الوضع الذي يتحدث عنه هذا المؤرخ الإنجليزي. فعندما بدأ نفوذ الإنجليز يسري في البلاد، نشأت فكرة تقوم على جعل أعمال الحكومة في يد الإنجليز، على أن يبقى الحكم باسم الملك ويذكر اسمه في المساجد وتضرب النقود باسمه وهكذا، يعني يفصلون بين الحكم وبين الملك ويجعلون الملك رمزا للحكم الإسلامي. أما إدارة الأعمال كلها فتكون بواسطة الإنجليز على أنهم نواب الملك، وهذا ما يعبرون عنه دائما باسم أعمال الديواني. وهذه الفكرة هي التي عارضها العلماء وقاموا في وجهها وقالوا لا يتصور أن يكون هناك ملك إسلامي بدون حكم إلا إذا تصورنا الشمس بدون ضوء. وقام جهاد العلماء وصدرت فتاويهم من أجل هذا الوضع الشاذ، وأعلنوا حين صار هذا الوضع سائدا في الهند أنها أصبحت دار حرب، ويجب على المسلمين أن يهبوا للجهاد ضد المتسلطين الإنجليز حتى يردوا الحكم إلى يد الملك ويصبح هو الحاكم الفعلي لا الإنجليز. ولقد كان من نتيجة تعنت الإنجليز مع المسلمين وتشريدهم وسد سبل الرزق في وجوههم وانتزاع أراضي الأوقاف منهم أن تحولت حالهم من اليسر إلى العسر ومن العز إلى الذل. ويصف هنتر هذه الحالة التي شاهدها بنفسه بعد أن وصف حالهم أيام أن كانوا هم السادة والحكام فيقول: هذه حقائق عن بنغال التي عشت فيها زمنا طويلا، أكتبها كما شاهدتها عن حالتي اليسر والعسر للأسر الملكية وغيرها، ليعرف الشعب الإنجليزي ما عرفته في هذه البلاد. ومع ذلك فإن ما أذكره عن بنغال يمكن أن يصدق أيضا على كل مقاطعات الهند التي وقعت في قبضتنا. ثم يقول بعد هذا: إن في مرشد أباد وما حولها كثير من الأمراء الذين كانت لهم سطوة في الماضي، مما لا نزال نرى آثاره في قصورهم التي تدهش الإنسان حين يرى فيها آثار المجد السابق. ومع ذلك فقد تحولت هذه القصور التي يسكنها هؤلاء الأمراء إلى خرابات، فسقوفها قد خربت ينهمر منها المطر على سكانها الأمراء، كأنه لا فرق بين داخل القصر وخارجه. وقد تحولت الحدائق التي كانت ممتلئة بالورود المتنوعة إلى أرض جدباء ممتلئة بأشجار الشوك، وأصبحت الأحواض الجميلة التي كانت تحوطها الورود وتسبح في مياهها الأسماك الملونة أصبحت حفرا ممتلئة بالقاذورات. ولقد شاهدت كثيرا من هذه الأسر وزرتها في بيوتها، ورأيت كثيرا من الأولاد والأحفاد من الذكور والإناث وليس لهم باب للرزق، فيقترضون ولا يستطيعون سداد القروض، فيتجمع عليهم الدائنون في منازعات تصل إلى القضاء وتنتهي بالحكم عليهم إلى آخره. ويقول أيضا: في كل مكان تذهب إليه في البنغال حتى في الغابات تشاهد للمسلمين قصورا عظيمة بحدائقها وأحواضها، ولكنها صارت كلها خرابا الآن، وتجد بجانب ذلك مساجد للعبادة مما يدل على إخلاصهم في نشر الإسلام. ثم يستطرد فيقول: وفي الحق إنهم اعتمدوا في نشر دينهم على الفطرة البسيطة وعلى المساواة التي جعلها الإسلام من أهم أسسه، حيث أعطوا البراهمة حقوقا متساوية مع المسلمين سواء بسواء، وكان ذلك أهم سبب في انتشار الإسلام في بنغال. هذا تصوير لحالة الأسر التي كانت لها السيادة في الماضي، وهو تصوير مؤلم ومفزع تتفتت له القلوب. فما بالك بالأسر الأخرى التي كانت أقل منها، أسر الموظفين الذين طردوا، أسر أصحاب الأراضي التي نزعت منهم أراضيهم نتيجة للضرائب الباهظة، أسر القضاة، أسر العلماء المسلمين، أسر الضباط والجنود المسلمين الذين طردوا من عملهم. هذه الأسر التي أصبحت أحق الناس في العالم بالعطف والرحمة كما يقول هنتر نفسه. لا شك أن هذا التصرف الجائر مع المسلمين خاصة يعتبر وصمة عار على الإنجليز، وهو مما يحيل الجبانة إلى أسد هصور، وكان هذا مما دفع بالمسلمين إلى الثورة كي يتخلصوا من البلاء الذي نزل بهم. موقف العلماء من الإنجليز وأثرهم في الثورة. كانت العوامل السابقة تفعل فعلها في نفوس أهل الهند جميعا وتشحنها بالثورة والغضب على الإنجليز، وكان هناك بجانبها عامل هام آخر لعله أهم من كل العوامل السابقة، لأنه عامل روحاني نفساني، والعوامل الروحية تتقدم دائما العوامل المادية وتعلو عليها. وكان يقوم بهذا الجانب علماء المسلمين الذين وجدوا في تسلط الإنجليز وضعف السلاطين قضاء على الدين وعلى الحكم الإسلامي معا، فهبوا يدفعون هذا الخطر وينبهون الناس إليه بمختلف الوسائل. ويعتبر العالم الكبير شاه ولي الله الدهلوي رأس هؤلاء العلماء، وذلك لما قام به من مجهود عظيم في تنبيه المسلمين والحكام منهم كذلك إلى الخطر المقبل عليهم وإلى التمسك بدينهم. ومن واجب كل مؤرخ للهند أن يقف ولو قليلا مع هذا المصلح الكبير الذي يعتبر صاحب مدرسة فكرية عظيمة لا يزال لها للآن أتباع ومريدون في الهند يفتخرون بنسبتهم إليها. شاه ولي الله ومدرسته. اسمه أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين، واشتهر باسم شاه ولي الله الدهلوي. ولد بدهلي في 14 من شوال سنة 1114 هجري 1704 ميلادي، وقد اعتادوا في الهند أن يسموا المولود اسما يوافق حساب جمله سنة ميلاده، وكان اسمه على هذا الأساس عظيم الدين. وكان أبوه عبد الرحيم من العلماء الممتازين الذين راجعوا الفتاوى العالم كيرية الشهيرة. ويذكر مؤرخوه أن اسم ولي الله لصق به منذ ولادته، حين بشر أبوه مرارا في الرؤيا بولادة ولد صالح له، وممن بشره من الأولياء كذلك قطب الدين باختيار كعكي، وطلب أن يسمى باسمه، ولذا سمي بقطب الدين أحمد واشتهر بولي الله، وإن كانت سيرته المباركة تجعله جديرا بهذه الشهرة. تعلم في كنف أبيه فحفظ القرآن في السابعة، ثم أخذ يدرس علوم زمانه على والده وعلى كثير من المشايخ، فأتمها وهو في سن 15. وحينما توفي أبوه سنة 1131 هجري 1719 ميلادي قام بالتدريس واشتهر بالتفوق، فوفد عليه الطلاب من كل ناحية، ثم رحل إلى الحرمين للحج وللتزود من العلم على رجال الحديث المعدودين هناك سنة 1143 هجري 1731 ميلادي، فقرأ كتب الحديث عليهم وأخذ منهم الإجازات في رواياته وأدى فريضة الحج، وعاد في أوائل سنة 1145 هجري 1722 ميلادي ليستأنف حياة الجهاد في سبيل الدين والوطن، وأصبح علما ومرجعا في علوم الحديث والتفسير على الأخص. واشتغل بالدراسة والتأليف في بيت أبيه أولا، ثم لما كثر طلابه واشتهر أمره أعطاه السلطان محمد شاه بناء كبيرا للمدرسة وافتتحها بنفسه، واشتهرت باسم دار العلوم، فخرج علماء ممتازون على غراره في الفهم وحرية البحث، كما أخرج كتبا عدة باللغتين العربية والفارسية تعتبر من أمهات الكتب في أبوابها، أهمها في العربية كتاب حجة الله البالغة المشهور، كما قام بترجمة القرآن إلى الفارسية، وقد بلغت كتبه 54 كتابا بالعربية والفارسية. وقد توفي أورانجزيب وعمر الشيخ 4 سنوات، وعاش حتى عاصر بعده 9 ملوك آخرين: بهادور شاه وجهاندار شاه وفروخ سير ورفيع الدرجات ورفيع الدولة ومحمد شاه وأحمد شاه وعالم كير الثاني وشاه عالم الثاني. وقد بلغت الدولة في عهد هؤلاء مبلغا من الضعف جعلها مطمعا للطامعين في الداخل والخارج، فأغار عليها المراهتة والسيك، واستقل كثير من الأمراء عن دهلي، وغزاها من الخارج نادر شاه الإيراني ثم أحمد شاه الأبدالي الأفغاني، وخربت دهلي مرتين أثناء غزوهما، وطمع الفرنسيون والهولنديون والبرتغال والإنجليز في البلاد، وتنافسوا في اغتنام خيراتها حتى انفرد بها الإنجليز وتحكموا فيها وأذلوا أهلها. وكانت البلاد ضائعة بين ملوك وأمراء وطامعين في الحكم يتعاركون ويتفننون في القتل والانتقام كما يتفننون في اللهو والشراب، وبين رعية ضل رعاتها فراحت ترعى كالسائمة منصرفة إلى اللهو والفساد، وبين علماء جامدين مقلدين متزمتين، وصوفيين خرجوا عن حقيقة التصوف إلى العبث بالدين. ونظر الشيخ فرأى البناء ينهار على يد أصحابه، فقام وشمر هو وتلاميذه لينقذ ما يمكن إنقاذه، وركز جهاده في التدريس والتأليف والنصح لعامة الناس وملوكهم، وكان بروحه الصوفية وأرائه الجديدة في فهم القرآن والحديث وحملته على التقليد الأعمى والتزمت والجمود صاحب مدرسة عظيمة كان لها أثرها في تطور الفكر في الهند، حتى أن أولاده وتلاميذه ساروا على نهجه وانتسبوا إلى مدرسته، وظل كثير من العلماء ينتسبون إليها للآن. ولما كان كثير من هؤلاء العلماء المنتسبين إلى مدرسته الفكرية الصوفية قد أثروا تأثيرا كبيرا في مجرى الحياة وفي حوادث الهند وثورتها، فإن شاه ولي الله قد عد رأس هؤلاء المجاهدين في سبيل دينهم ووطنهم. وبعد حياة حافلة بالعمل توفي في 26 من محرم سنة 1176 هجري 1763 ميلادي، وكان له من الأولاد شاه عبد العزيز والشاه رفيع الدين والشاه عبد القادر والشاه عبد الغني، وكانوا حقا أولاد أبيهم في العلم والجهاد في سبيل الدين والوطن. قام شاه عبد العزيز مكان أبيه وخلفا له على مدرسته وفكرته، فنهض بالعبء وكان عبئا ثقيلا يتطلب رجالا. فبعد موت الشاه ولي الله بسنة واحدة انهزمت جيوش الملوك المسلمين أمام الإنجليز في بكسر سنة 1764 ميلادي، وبذلك فقدوا الأمل في أي انتصار بعد ذلك، ودب اليأس في قلوبهم وطغى الإنجليز وسيطروا، وأصبح شاه دلهي كموظف لديهم ليس له نفوذ على ملكه. وصدق عليه المثل الذي كان يقال سابقا عن أحد الملوك المسلمين في الهند، شاه عالم من دلهي إلى بالم، يشير إلى أن نفوذ الملك لم يتجاوز حدود دلهي. أما النفوذ الفعلي فكان للإنجليز إلى حد أنهم كانوا يتحكمون في من يدخل دلهي ومن يخرج منها، حتى منعوا شجاع الدولة ملك أود من دخولها، وكشروا عن أنيابهم وبدت نواجذ الشر من أفعالهم، حتى تجرأ مندوب الشركة سنة 1218 هجري 1803 ميلادي على إجبار الملك على توقيع قرارات قدمها إليه، ثم أعلن في غير خوف أو حياء أن الخلق لله والملك للملك والحكم للشركة، يشير بذلك إلى الفصل بين الملك وبين القوة التنفيذية، حيث يبقى ملكا بدون ظل واسما بلا نفوذ، أما النفوذ والسلطة والحكم الفعلي ففي يد الإنجليز. وكانت هذه الخطوة الثانية في سيطرتهم على الهند، فهم إلى الآن لم يجرؤوا على خلع الملك، بل أعلنوا أنهم يحافظون على بقائه وإن كانوا يأخذون سلطة التنفيذ في أيديهم بحجة إصلاح الأمور. ولكن الشعب وعلى رأسه العلماء لم يستسيغوا هذه الخطوة، فماذا يعملون باسم الملك؟ وماذا تستفيد البلاد من شخص جرد من سلطانه؟ لقد عارض الشاه ولي الله من قبل مثل هذه الفكرة، وقال إنه لا يتصور وجود ملك مسلم بدون نفوذ إلا إذا تصورنا الشمس بدون ضوء، وأن معنى الإمام أن يرعى مأموميه ويقيم العدل بينهم. لذلك هب الشاه عبد العزيز يستثير الشعب لحماية سلطانه والجهاد في سبيل إبقاء الحكم الإسلامي في يد أصحابه بعد أن عجز الملوك والأمراء عن كبح جماح الإنجليز، فأصدر فتواه المشهورة بأن الهند الآن أصبحت دار حرب لا دار إسلام، وعلى المسلمين أن يهبوا جميعا للجهاد، وقال إن إمام المسلمين الآن أصبح لا حول له ولا تنفذ أحكامه، والحل والعقد صار بيد المسيحيين الإنجليز، حتى لم يعد أحد يستطيع دخول دلهي إلا بإذنهم، وهم يحصلون الخراج ويعينون الموظفين ويدفعون المرتبات ويشرفون على القضاء والأمن وتنفيذ الأحكام، وهم وإن كانوا لا يتعرضون للشعائر الدينية مثل الصلاة والأذان والذبح والأعياد، إلا أن الأمور الأساسية في الإسلام لا يحترمونها ولا يدعونها في يد أصحابها، فوق أنهم يهدمون المساجد بغير اكتراث. من أجل هذا تصير كل بلاد يقبض عليها الإنجليز بهذا الشكل قد انتقلت من دار الإسلام إلى دار الحرب. ثم أخذ يذكر أدلة ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وعلى هذا الأساس انتشرت الدعوة في طول البلاد وعرضها بأن واجب المسلمين الآن أن يهبوا للدفاع عن بلادهم ذكورا وإناثا، وأخذ العلماء يطوفون بالمدن والقرى يفهمون ذلك للناس ويستثيرونهم، وعلى رأس هؤلاء العلماء أبناء الشاه ولي الله وتلاميذه. ومما يثير الإعجاب حقا أن العلماء لم يقتصر دورهم على الكلام، بل إنهم كونوا الجيوش وخاضوا الحروب لإنقاذ المسلمين من الإنجليز وغيرهم من أهل الهند كالسيك، الذين انتهزوا فرصة ضعف ملوك دهلي فعاثوا في بنجاب مفسدين يقتلون المسلمين ويهدمون دورهم وينهبون أموالهم ويهتكون أعراضهم وينزلون بهم من البلايا والمصائب ما تقشعر منه الجلود. وهذا هو الذي دفع سيد أحمد عرفان بريلوي أحد تلاميذ مدرسة شاه ولي الله والسالكين على طريقته إلى أن يحب لإنقاذ إخوانه المسلمين من يد هؤلاء السيك. وأعتقد أن المظالم الشدية والإبادة التي كان السيك يقومون بها تجاه المسلمين هي التي جعلت هذا المجاهد يتجه أولا وفي سرعة إلى البنجاب، وكان إقداما منه لم يسمع بمثله. ولذا يعتبر من أبرز العلماء في حركة الجهاد التي قامت في الهند، وكان لإقدامه أثر كبير في بعث الهمم في النفوس حتى اقتفت أثره في الجهاد والفداء. ولذا نحب أن نعطيه حقه ونقف معه وقفة تليق بموقفه في الدفاع عن المسلمين. سيد أحمد بريلوي الشهير باسم سيد أحمد الشهيد ولد في قرية راي بريلي من أعمال لكنو في غرة المحرم سنة 1201 هجري 1786 ميلادي من أسرة كريمة اشتهرت بالعلم والتقوى، وينتهي نسبها إلى سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ولم تتجه نفسه إلى التعليم برغم حرص والده ومعلميه على تعليمه، حتى إذا توفي والده وهو في 17 من عمره ترك بلدته وسافر إلى لكنو وانخرط في سلك الجنود عند أحد الأمراء المسلمين، ولم يمكث طويلا ثم توجه إلى دهلي سنة 1221 هجري 1806 ميلادي، حيث جذبته مدرسة شاه ولي الله فتتلمذ على شاه عبد القادر وتلقى الصوفية من أخيه شاه عبد العزيز حتى أتى من العلم والمعرفة ما تدهش له العقول. وهو في 21 سنة 1222 هجري 1807 ميلادي ثم حن إلى حياة الجندية والجهاد ثانية، فذهب إلى معسكر أمير خان في تونك بإقليم راجستان، وأخذ يحثه على الجهاد والقتال في سبيل الله ويشجعه في حربه للإنجليز، ثم رجع إلى دهلي بعد أن اصطلح أمير تونك معهم، وأخذ يدعو المسلمين إلى التمسك بدينهم وترك البدع والخرافات الشائعة في أوساطهم، متعاونا في ذلك مع العالمين الجليلين الشيخ عبد الحي والشاه إسماعيل من أسرة شاه ولي الله، وقد بايعاه على الدعوة والجهاد. ثم رحل إلى بتنا واتسع نفوذه وكثر أتباعه ومريدوه، ومن هناك رحل إلى الحجاز للحج سنة 1237 هجري 1822 ميلادي، وكان ذلك بعد أن هزم محمد علي الوهابيين وأجلاهم عن الحجاز، ورجع بعد سنة ليستأنف حياة الكفاح والجهاد والدعوة إلى الله، حتى صار له أتباع ومريدون في كل نواحي الهند يبايعونه على التطهر والجهاد. وأخذ يعد العدة لإنقاذ المسلمين من براثن السيك في بنجاب، وبدأ فراسل الأفغان بمقصده وطلب منهم العون والمساعدة، فاستجابوا له وانتشرت دعوته للجهاد في إيران وأفغانستان، وتحمس الجميع شعوبا وحكومات لإنقاذ المسلمين من السيك والإنجليز معا. ولما وثق من مساعدة الأفغان له كون جيشا من أتباعه المجاهدين في الهند، وسار به نحو الحدود الشمالية الغربية، وعسكر هناك سنة 1240 هجري 1824 ميلادي، ثم أرسل إلى حاكم السيك رانجيت سينغ يدعوه إلى الإسلام أو الجزية، فاستشاط الحاكم غضبا وزحف بجيشه لقتال المسلمين، ووقعت بينهم عدة معارك كان النصر في أكثرها للمجاهدين المسلمين. وقد كان السيد المجاهد يحرص في دعوته على شيئين، أولهما تطهير الدين من البدع والخرافات الفاشية في العوام، وثانيهما الدعوة إلى الجهاد. فظن بعض العوام والعلماء أن هناك صلة بين دعوة المجاهد والدعوة الوهابية التي شوهت سمعتها في الهند، نظرا لقيامها بهدم القباب في مكة والمدينة وغيرهما، مما جعل الرأي العام الإسلامي يكرهها ويكره كل من يتصل بها. ومن الأسف أن العوام في الهند وبعض العلماء انساقوا وراء عواطفهم وتأثروا بدسائس الإنجليز والسيك، ولم يفرقوا بين دعوة المجاهد لتطهير الدين من البدع والدعوة الوهابية التي يكرهونها، بل ربطوا هذه بتلك، ثم لم يراعوا الظروف الخطيرة التي يمر بها المسلمون والتي تستدعي التكاتف العام وعدم الالتفات إلى مثل هذه التفاهات الشكلية والعواطف الذاتية والدعايات التي يروجها الإنجليز كذلك. فطعنوا المجاهدين من الخلف وأشاعوا بين العوام أن هؤلاء المجاهدين ورئيسهم من الوهابيين، فنفروا منهم بعض الناس وأتاحوا للأعداء أن يستفيدوا من هذه الخلافات، بل إنهم بالفعل أعانوا الأعداء على إخوانهم المجاهدين، ويا بئس ما صنعوا، فدس بعضهم السم للسيد المجاهد في عشائه، وأراد الله أن ينجيه منه بعدما ظل مغميا عليه بضعة أيام ليواصل الجهاد في سبيل الله والمسلمين. وقد بويع السيد المجاهد بالإمارة للمسلمين ونودي باسمه في الخطب، ثم زحف على مدينة بيشاور وهزم حاكمها من قبل السيك سلطان محمد خان واتخذها عاصمة له، وأقام الحدود وعين القضاة ونفذ شرع الله. ويظهر أن الظروف اضطرته لذلك، لأنه لم يكن يطمع في يوم من الأيام في إمارة أو رياسة، بل كان كل همه أن يستخلص الهند من يد الإنجليز والسيك المفسدين ويتركها لحكامها الأصليين. وأقضت هذه الانتصارات مضاجع السيك، وأراد رانجيت سينغ أن يخرج لقتال المجاهدين، لكنه لم يستطع لتغلغل السيد في الجبال وبثه الدعوة في القبائل وقوة نفوذه فيها. وإذا كان السيك لم يستطيع منازلة السيد المجاهد في هذه النواحي، فإن المتزمتين من علماء الدين والصوفية المزيفين استطاعوا أن ينفروا بعض العوام والأمراء منه كما قلت بدعوى أنه وهابي. وحينما رأى السيد ذلك بادر بترك البلاد مرتحلا إلى مظفر أباد في نواحي جبال كشمير، ووقعت بينه وبين السيك مناوشات كتب له فيها النصر. ولما علم أن قائد السيك شير سانغ توجه بجيشه إلى بالاكوت سبقه إليها وحصنها، ولكن بعض جنوده خانوه وأخذوا الرشوة من السيك وتواطؤوا معهم، فهجموا على المسلمين بغتة ووصلوا إلى مكان رئاسة المجاهدين الذين استماتوا في الدفاع عن أنفسهم حتى استشهد الكثير منهم، وعلى رأسهم المجاهدان سيد أحمد وشاه إسماعيل الدهلوي اللذين اشتهرا فيما بعد باسم السيد أحمد شهيد والسيد إسماعيل الشهيد، وذلك سنة 1246 هجري 1831 ميلادي، ولقيا ربهما بعد أن أديا رسالتهما الدينية والوطنية على خير ما يؤديها مجاهد مخلص. ولم يكن استشهادهما ليفل من عزيمة أتباعهما، فقد حمل اللواء بعد السيد خلفاء له أخلصوا لله عملهم وحملوا أرواحهم على أكفهم، واستمروا في كل مكان بالهند يدعون الناس إلى الجهاد. جهاد السيك وجهاد الإنجليز معا، وقد كان لهذه المواقع الحربية واستشهاد من استشهد فيها دوي عظيم استيقظ عليه النائمون وتحمس بعده الكسالى الخاملون، وسرت الدماء في العروق تطلب الثأر للدماء المراقة وتنشد بالأرواح الكرامة المضاعة. وكان الإنجليز بعد ذلك الوقت قد استولوا على بنجاب، وأصبح السيك في حمايتهم، فأنذروا المجاهدين أن الحرب مع السيك حرب معهم، ولم يبالي المجاهدون بالطبع بهذا الإنذار، فقد كان من أهدافهم حرب الاثنين معا، وبدأ الجهاد العنيف ضد الإنجليز في النواحي الجبلية الغربية على الخصوص، حيث كان الجبليون الأشداء المتعصبون من أتباع الشهيد، فأخذ هؤلاء يقضون مضاجع الإنجليز وينازلونهم في حروب عنيفة كلفت أعدائهم الغالية من المال والرجال. ومع تلاميذ الشاه ولي الله وأتباع السيد الشهيد المنتشرين في الهند، قام غيرهم من العلماء وإن كانوا يخالفونهم في بعض الآراء ليستثيروا الشعب ضد العدو، ولم يقتصروا في استثارتهم على المسلمين، بل كانوا يثيرون الهندوس أيضا لتخليص الوطن من عدوه. ومن الواجب أن نشير إلى أن السيد أحمد الشهيد وإن كان قد حارب السيك لمظالمهم الفظيعة على المسلمين، فإنه كان يرمي من وراء حركته العامة إلى تحرير البلاد كلها من أيدي الإنجليز، حتى إن بعض أمراء الهندوس انضم معه حين حربه للسيك، وكان دائما يرسل رسائله إلى الأمراء الهندوس يستحثهم على الاتحاد معه لحرب الإنجليز. وهكذا لم تقتصر دعوة المجاهدين وعلى رأسهم السيد الشهيد على المسلمين، بل شملتهم مع الهندوس لغاية واحدة وهدف مشترك، هو تخليص البلاد مما تعانيه من ظلم الإنجليز. ومن الحق علينا أن نذكر أن الشعب في جملته تجاوب مع الداعين، وأخذ الخطباء والشعراء يخطبون وينشدون الشعر لإثارة الحماسة والدعوة إلى الفداء، وكان كثير من الأمراء الهندوس قد أصابهم العنت على يد الإنجليز، وكثير منهم أدرك الخطر على حقيقته وعرف أن النار ستحرق البيت كله، فبادروا إلى الاتفاق مع المسلمين ناسين الفروق التي كثيرا ما عملت عملها في التفريق والتشتيت بينهم وبين المسلمين. لقد أصبحت نغمة الجهاد ضد الإنجليز على كل لسان وشغل كل عالم، وأصبحت المنشورات تكتب وتوزع، والناس يطوفون علماء وغيرهم بالمدن والقرى لهذا الغرض. وكان بعضهم يتزيى بزي السائلين الرث، وبلغ بهم الأمر إلى حد أنهم اخترعوا مسألة توزيع الأرغفة على حراس المدن والقرى، وكل من يأخذ رغيفين عليه أن يصنع 6 أرغفة ويوزعها وهكذا. وكان أحد العلماء أحمد علي شاه يوزع الخبز مع زهر النيلوفر على المسلمين والهندوس، وانتشرت هذه العملية في طول البلاد وعرضها، ولابد أنهم كانوا يرمون من ذلك إلى هدف تجميع الناس على الثورة باسم الخبز المشترك حتى لا يخونوه. وفي الهند يرمزون إلى كل خائن بقولهم نمك حرام، أي ملح حرام لم يؤثر فيه، كما نقول عندنا خائن العيش والملح. هذا ما أراه، ولو أن لمؤرخي الهند تعليلات أخرى اختلفوا عليها على قرب العهد، فقال بعضهم إن هذا كان يرمز إلى الثورة من أجل الخبز، وبعضهم يرى أن ذلك كان رمزا للإفلاس لإهاجة الخواطر. ويرى المؤرخ الهندي المعاصر سندرلال أن الخبز كان رمزا للحرب من أجل الحياة، والزهر كان رمزا للحرب من أجل الدين. وهذه المسألة في ذاتها تدل على مدى اشتغال الشعب بالاستعداد والتهيؤ للثورة ضد الإنجليز، حتى أصبح كل واحد يستطيع الاستيلاء على قلوب الناس حين يقف ويعلن عداوته للإنجليز ودعوتهم للوقوف في وجوههم. فقد ذكر أحد العلماء أن أحد كبار الموظفين في المحاكم لقيه في ذلك الوقت وسأله عن حاله، فأجاب إنه سيء جدا، فقال له أنت رجل عالم وعليك أن تأخذ القرآن المجيد وتذهب إلى القرى وتعظ الناس وتحثهم على الجهاد، ففعلت كما أشار علي، فتلقيت من الشعب الكثير من الروبيات. وهكذا انتشر الداعون للثورة والجهاد باسم الدين يلهبون الشعور، حتى كان جبناء البنغاليين يتحولون إلى أسود فتاكة مثل الأفغانيين بمجرد ما يسمعون الداعين للثورة. يقول مستر أي سي بيلي سكرتير حكومة الهند: إن الجنون الديني المستمد من القرآن الكريم قد اشتعل إلى أقصى حد، وبدأ الخطر الأكبر من ثورة المسلمين التي ألهبها العلماء المتعصبون الغاضبون على الإنجليز بما لهم من أثر كبير على العوام الجهلاء. ويقول مستر هنتر: كان علماء شمالي الهند أول من أفتى بوجوب الجهاد ضد الإنجليز، ثم سرت هذه العدوى إلى مسلمي البنغال الذين أصدروا منشورات تحض على الجهاد، حتى أن الشيعة الذين يعادون هؤلاء العلماء لم يستطيعوا أن يخالفوهم، فأصدروا هم كذلك منشورات مثلهم. وقد زاد النفوس اشتعالا ما أقدم عليه دلهوزي من اعتقال واجد علي شاه ملك أود وضم بلاده للشركة سنة 1273 هجري 1856 ميلادي، وكذلك إلغاؤه كثيرا من الألقاب والمرتبات التي كان يتمتع بها بقايا ملوك الولايات التي ضمت للشركة من قبل، مثل حاكم أركان وتانجور ومثل نانا صاحب وارث ملك المراهتا. وأكثر من ذلك كله هذا الإنذار الذي وجهه هو واللورد كينينغ إلى ملك المغول بهادور شاه المسني القابع في قلعته بأنه سيكون آخر ملك يتمتع باللقب والمرتب وسكن القلعة التي ستصير بعده سكنة للجيش الإنجليزي. وقد كانت من قبل مهو الأفئدة ومحط الرجاء ومسكن الملوك العظماء، فأي غم أصاب الهنود ولا سيما المسلمين، فلئن كان ملكهم قد بلغ من الضعف إلى نهايته لقد كان الأمل أن يقوى هذا الملك بواسطة الشعب الذي يسنده حتى يبقى حكم الهند في يد أبنائها. ولقد رأينا الشعب بمختلف دياناته يقف خلف بهادر شاه يسنده ويقوي ظهره. وتقدم المراهتا وغيرهم ممن عاشوا كثيرا محاربين لملك المغول، تقدموا مختارين فأعلنوا طاعتهم له ووضعوا نفوسهم وما يملكون رهن إشارته في سبيل طرد الإنجليز من البلاد. فملك المغول إذن على الرغم ضعفه كان رمز الشعب على اختلاف طبقاته، والقضاء عليه وعلى مركز ملكه وتحويله لثكنة يسكنها صعاليك الإنجليز هو قضاء على أمل للشعب ظلوا متعلقين به. ومن شأن هذا التصرف أن يزيد في غضب النفوس، بل إنه لا يبلغ بها إلى غايتها في الغضب وفي الاستبسال من أجل الإبقاء على أملهم. ومن أجل هذا أخذت الجهود المتبعثرة تتحد، والغضب الذي يجري كالسيل هنا وهناك بدأ في التجمع والتنظيم، وقام جماعة يديرون ويضعون الخطط للقيام بثورة جماعية في الهند كلها بحيث لا يستطيع الإنجليز مجابهتها، فيضطرون لترك البلاد والرحيل عنها لأهلها. هكذا قدر المدبرون ودبروا المسلمون منهم والهندوس، حتى قيل إنهم عينوا 11 من مايو سنة 1858 ميلادي موعدا لقيام الثورة في جميع أنحاء الهند، وكتبت المنشورات وتفرق الخطباء يخطبون ويجهزون لذلك اليوم. ولكن هل أحكموا التدبير وأتقنوا تنظيم الثورة في جميع النواحي وفي وقت واحد كما ينبغي؟ وماذا كانت نتيجتها؟ كل هذه أسئلة تجد الجواب عنها فيما يأتي.